الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في باقي او ما تبقى لنا من احاديث باب الوليمه من كتاب النكاح. نكمل الاحاديث. وقفنا عند حديث ابو هريره رضي الله عنه قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دعي احدكم فليجب، فان كان صائما فليصلي، وان كان مفطرا فليطعم. اخرجه مسلم ايضا. وله من حديث جابر، أي لمسلم من حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وقال: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. كان حديث جابر الأصل فيه قال عند مسلم أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وهنا الرواية الأولى والزياء الثانية مهمة. الأولى: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. الرواية الثانية من حديث جابر: فإن شاء فطعم وإن شاء ترك. أولا، هذه تبين إجابة الصائم إذا دعي إلى الوليمة. إذا قلنا الأسبوع الماضي عن الراجح ووجوب تلبية دعوة وليمة العرس، وقلنا الخلاف أقوى في غير غليمة العرس. بعضهم قال الجمهور على الاستحباب، والبعض قال الوجوب أيضا لها، وقد بينا تفصلنا. طيب، إجابة الدعوة: قد يكون المدعو صائما أو قد يكون مفطرا. هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه، يفصل أيضا: إذا دعي أحدكم فليجب. فهنا دلالة على إذا دعي أحدكم فليجب، كأن على العموم، كان صائما أو كان مفطرا يجب، وجب أو مطلقا نقول إذا دعي أحدكم فليجب على سبيل الإطلاق، إذا كان المدعو صائما أو مفطرا. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم إذا فليجب، يبقى وجوب الدعوة للمفطر وللصائم إذا دعي لوليمة العرس لا تفرق. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. طيب، كأنه أولا النبي صلى الله عليه وسلم يبين من إجابة الدعوة للصائم أيضا واجب حتى وإن لم يأكل، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إن لم يأكل هو حر إن أراد أن يفطر. وطبعا هذا لو كان صوم نفل، أما لو كان صوما قضاء أو صوم نذر، فالصحيح الراجح أنه يحرم عليه الفطر حكم الوجوب. لكن لو كان يصوم صوما نافلة، يوم الاثنين الخميس نافلة مطلقة ليس بنذر ولا بقضاء، فلو أمير نفسه الصائم هنا له أن يفطر ويطعم، وله ألا يفطر كما قال هنا، يظهر من قوله صلى الله عليه وسلم: إن كان صائما فليصلي. فهنا اختلف أهل العلم، فليصلي على ظاهرها أم على غير ظاهرها. لو ظاهرها نقصد بها الصلاة المعروفة، فكأنه يأخذ ركنا فيصلي في المكان. وبعض أهل العلم قالوا ذلك لأن بصلاته فيه إدخال البركة على أهل المجلس أو على أهل المدعوين، فكأنه هو لن يأكل لكن سيصلي بعمل يتقرب به إلى الله، فيكون مردود هذا العمل على بركة المكان والزمان الذي فيه والطعام وغير ذلك، فكأنه هو ينشغل بالصلاة فيأخذ الفضل ويترك وله ولأهل الطعام بركة هذا العمل كما يعني طبعا هذا ليست البركة الذاتية، كما قال ابن مكتوم للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم دعاه ليصلي له في بيته فقال أين تريد أن أصلي لك. المهم أنه فعله للعبادة هذه قد يدخل فيه البركة على الحاضرين أهل الطعام، وهو ينتفع بالصلاة لا شك في ذلك. وهذا لو من فسر من أهل العلم فليصلي على ظاهرها، والجمهور على غير ذلك قالوا مقصود بظاهر فليصلي فليدعو، يعني فليدعو لأهل الطعام، يدعو لهم بالبركة بالمغفرة بالقبول بالتوفيق، وهذا هو الراجح عند الجمهور وهو الراجح، لأن حملها على الصلاة المعهودة الركوع والسجود حقيقة ضعيف، لأنه ليس هناك وجه للصلاة هنا. لكن الدعاء نعم له وجه للدعاء أن يدعو لهم، ولأن جاء أيضا قول الله عز وجل في الزكاة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الزكاة من ابن أبي أوفى فقال لهم صلي على آل ابن أبي أوفى كأنه دعا لهم. فإذا الصلاة جاءت بمعنى الدعاء أيضا، وهنا المقام يقول إن هو الدعاء هو المقدم في ذلك، ولذا الصلاة المعهودة بالركوع والسجود. فإذا إن كان صائما فليدعو أو فليصلي، وهو الصلاة قلنا بمعنى الدعاء. وهو في رواية عند أبي داود بتصريح الدعاء قال إن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدعو، هذه عند أبي داود. فهنا ممكن نقول فسر تفسير الحديث بالحديث، لو قلنا يعني تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه في رواية أخرى أصالة. وفي رواية فيها زيادة فيها إشكال أيضا عند أبي رواية أخرى عند أحمد عند الإمام أحمد رحمه الله الأئمة جميعا من طريق هشام بن حسان قال فليصلي وليدعو، وهذه التي محقق بين محقق مسند الإمام أحمد مفخرة المصريين. لا سيبك من ليس شيخة اللي بيقول ليس شيخ أحمد شاكر محقق المسند ولو تعليقات عظيمة جدا ولابد طالب علم أن يقرأها، شيخ محدث محدث مصر في 100 سنة الماضية. يعني أقول الشيخ أحمد شاكر قال لم أجد في شيء من هذه الروايات هذه الجملة في الحديث المرفوع عليه وسلم، يعني كأنه شذذ هذه الزيادة اللي هي قال فيها فليصلي وليدعو ليست فليصلي، أو الأسف فليصلي وليدعو بها الزيادة هذه هو اللي شذذها، لكن أثبت فليصلي اللي عند أحمد، وإلا عند أبي داود قال فليدعو، لكن فليصلي وليدعو. وأيضا الإمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه أيضا ذكرها قال اللي فليدعو هذه خطأ ليست موجودة في الروايات، هذه خطأ ليست موجودة في الروايات قال وليدعو، هذه خطأ من النساخ أو من الرواة، يعني الذين نسخوا أو من الرواة، خطأ من الراوي نفسه، أو بعضهم قال إنها مدرجة من تفسير هشام بن حسان عند المسلم في عند إمام أحمد، لأن الراوي هشام بن حسان فقالوا على مدرجة من تفسيره هو، يعني فليصلي وليدعو له. لكن المهم إن هذه الجامع بينهما ليست ثابتة، وجاء التفسير بحديث برواية ابن داود وقول الجمهور كما قلنا بأن الصلاة هنا بمعنى الدعاء الصلاة. طب هذا في الصائم. أخذها من الآية لأنك جاءك في الآية أن الصلاة بمعنى الدعاء، فبالتالي خذ من صلي وصلي عليهم من صلاتك سكن لهم. فهنا تقول من السنة أصلا أنك لو طعمت ستدعو، فإنك إن لم تطعم تدعو أيضا من باب أولى، فمناسبة الدعاء لصاحب الوليمة هي المقدمة عن الصلاة، لأن الدعاء له لكن الصلاة لك، وخاصة أن الصلاة جاء فيها نصا أيضا جاء فيها دليل على أن الصلاة معنى الدعاء، يعني ما تقولش تركت الظاهر للمؤول أو لخلافه، لا هي فيها ظاهر أيضا، يعني على حسب المقام السياق هو اللي يحدد لك. فالسياق هنا الأولى أنه يكون السياق بمعنى الدعاء. ما هي أتت بالاثنين دلالة لغوية، الصلاة في الدعاء في اللغة الدعاء، لكن ايضا جاءت في الشرع بمعنى الدعاء. فاذا السياق يحكمك. ممكن تقول يعني انا ما خلفت الظاهر بدون قرينه، انا عندي ظاهر ثاني ايضا لان جاءت الصلاه بمعنى الدعاء. بس هي لا شك لما اقول الصلاه تقدم على طول الصلاه بالركوع والسجود، الصلاه الشرعيه، وهي هنا الصلاه جاءت بالمعنى الثاني شرعا لكنه ليس المعنى الاغلبي. لكن لكن ما استطيعش اقول ان انا مؤول في المساله. السياق. لا ما انا عايز اقول لك انا ما قدمتش اللغويه، رجعتك تاني قلت لك هي ليها معنى شرعي. انا كلامك ممكن تقول لي ليش قدمت اللغه على الشرعي لو ليس لها معنى في الشرع، لكن انا جبت ايه تقول بان الصلاه معنى الدعاء، فاذا هي معنى شرعي ايضا لكن في معنى غالب. نعم هنا السياق بقى شكله قلت لك السياق اللي يبين لك المناسبه. سياق الحديث انه بنتكلم انك تدعو لصاحب الوليمه، وغير ان عندك روايات اخرى كمان جاءت لذلك، وخاصه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذ الزكاه كان يصلي على ابن ابي اوفى، يعني اذا يدعو لهم، فاذا هنا فعل شيئا فتدعو له، فهذه هو المقصود هنا. طيب اذا هنا اولا نبين الحكم الاول ان الصائم ايضا وجب عليه اجابه الدعوه لكن لم يجب عليه الفطر. ليش بقى لم يجب عليه الفطر هنا؟ لانه قال في الروايه الاولى ان كان صائما فليصلي. اذا هو طبعا لا تقول ان هذا امر، يعني لم كان النبي امره بان لا يفطر، لا، لان جاءت الروايه الثانيه والمهمه اللي حديث جابر وتعلق به الشافعيه في مساله التخيير كما سنبين، قالوا فان شاء طعم وان شاء ترك. يبقى هذا المفطر او حتى كمان الصائم، ان شاء طعم وان شاء ترك اولا، وهناخد على المفطر كمان سنبينها، نبين ان كمان الاكل ليس وجوبا عليه. الوجوب عندنا كشافعيه تلبيه الدعوه فقط والحضور، والاكل منها ليس بواجب خلافا للجمهور. ان الجمهور يرى وجوب الاكل، لكن الشافعيه تعلقوا بروايه جابر قال ان شاء طعم وان شاء ترك، فجعل له المشيئه، فقالوا اذا الوجوب التلبيه وليس الطعام. يعني هتعرض اليها الان، لكن نقول الاول ان كان صومه واجبا كنزل او قضاء حرم عليه الافطار اجماعا، وان كان اجماعا هذه فيها نظر لكنه تراجع في ذلك. لكن هنا وقالوا الافضل ان يخبر صاحب الدعوه انه صائم، وهذا ليس فيه رياء. ليش؟ ليتقبل، يقبل عذره في ذلك، حتى لا يظن صاحب الدعوه ان رجل كره طعامه او يعني او يظن به ظنونا اخرى فيدفع عن نفسه ذلك. وقلنا ان هذا ليس رياء، هذا ليس رياء، بل بالعكس هذا من باب الإحسان لأخيه وتأليف القلوب، حتى لا يظنه بشيء بأنه يرد طعامه فيكون هناك بغضاء وكراهية، فهذا تقدم في ذلك من حسن المعاملة. يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، حديث في السنن، لا الحديث هذا عند مسلم، حديث أبي هريرة، إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، لا حرج في ذلك، حتى أيضا يعني لا يجعل الشيطان سبيل لأخيه الذي دعاه ولم يقبل، غير وليمة العرس عموما أصالة أيضا. فإذا حضر قال فليدعو له، إما يدعو له بطعام الذي يأكل كما يقول مثلا أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، أو يدعو له بالقبول بالتسديد، يدعو له بالرزق والسعة، يدعو له يبارك له في زواجه وغير ذلك، ويخلف عليه خيرا فيما أنفق، إلى غير ذلك من الدعاء. إن كان صومه نافلا فهو مخير بقى أن يفطر فيخرج من صوم التطوع، لما قلنا أن الصائم أمين نفسي في ذلك أيضا، وأن يظل على صيامه. طب أين الأولى؟ والله هذه مشكلة، فيها إشكال حقيقة. وإن كان في نص يعني يرجح أن كأن الفطر أولى، كأن، لكن لا يحتاج ليزيد البحث، وحديث أبي سعيد الخدري قال كنت صائما أو صنعت، هو اللي صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فأتاني هو وأصحابه فأكلوا إلا واحدة، رجل من القوم قال إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له أفطر وصوم يوما مقامه، مع أنه في الحديث الأول قال إذا دعا عندكم من الطعام وهو صائم فليقل إني صائم، إذا مخير. لكن الظاهر والله اعلم اذا علم من ان صاحبه هذا قد يحزن او يحب ان ياكل فيدخل عليه السرور فله ان يفطر وياكل ويقدم الفطر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له تكلف لكم دعاكم اخوكم وتكلف لكم فافطر وصوموا يوما مكانا. وهذه طبعا على حسب حال الداعي بقى. لو انت تعلم انه هو يحزن او يفرح اكثر لو انت اكلت عنده، او لو تعلم انه خلاص لا يفرق معه وجودك معه فقط وتلبيتك للدعوه هو استانس بك وفرح بقدومك ولا يعني يشد عليك مساله الطعام، فخلاص لك ان تقبل صيامك. اذا المساله فيها حقيقه ما يحضرني ترجيح في المساله، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عيسى بن سعيد الخدري كانه يعني يوجه المساله من استحباب الفطر، والا بقى نقول من حال الشخص كما بينا الداعي تستطيع ان تفهم منه او يعني ترجح انهي اولى. ايضا قلنا حديث جابر استدل منه الشافعي وايضا جمهور الحنابلة معنا في ذلك ذكرت الان، هو في وجهين لكن والشافعي عندهم وجهين ايضا، لكن الوجه الاصح عندنا ان الواجب هو حضور الدعوه وليس الواجب الطعام، انك تاكل يعني الاكل ليس بواجب عندنا. وعند قلت ايضا وجه عند الحنابلة في ذلك حتى لو كان المدعو مفطرا، نعم يعني حديث ان شاء طعم وان شاء ترك هذا على العموم، لو قلنا سواء كان المدعو صائما او كان المدعو مفطرا اصاله. قالوا لم يرد دليل على وجوب الاكل، لكن جاء الدليل كما بينا الاسبوع الماضي على وجوب اجابه الدعوه. وهنا بالعكس ده حديث جابر عند مسلم يخير لك الطعام او الترك اصاله. لكن لو قلت الاولى خاصه لو كنت مفطرا ان تاكل، لا شك الاولى ان تاكل اكراما للداعي واكل من طعامه وجبر للقلب وادخال السرور عليه ايضا. فالا لو كان شخص عنده عافانا الله عنده مرض ما يستطيع ياكل كل الطعام هذا، او لو طعام مخصوص، او كان قد طعم قبل ما ياتي وعلم مؤخرا بالدعوه فلما علم وكان قد طعم فاتى وهو يعني مشبع فلا شيء فيه، كل هذه يعني ممكن تكون اعذار له في ذلك. لكن لو اخذ حتى لو شيئا يسيرا كانه شاركه في الطعام لا شك ان هذا افضل اصاله. ولكن هذا قلنا جمهور الشافعيه وجمهور الحنابله. ولكن عندنا بعض الشافعيه والنووي ما ادراكم من النووي في هذه المساله رجح خلاف ذلك. عشان نبين لكم دائما الاخوه اللي قاعدين ماسكين في المذهب، وهو النووي ترك المساله هذه في المذهب ايضا الى وجوب ونحى الى وجوب الاكل، قال لابد ان ياكل، واستدل من قول النبي صلى الله عليه وسلم وان كان مفطرا فليطعم. الحديث الاول فليطعم نعم ان كان مفطرا فجعله وجوب الاكل فليطعم. قالوا ليش؟ لان المقصود من الحضور الاكل، المقصود من الحضور الطعام، فقالوا فكان واجبا. لكن حقيقه حديث الثاني الترجيح فيه ظاهر يعني يرد، يعني اقول حتى فليطعم، طب امر المصروف لو لم تاتي حديث جابر لقلنا نعم بوجوب الطعام، لكن لما جاء قال إن شاء طعم وإن شاء ترك فالتخير. وهذه تحتاج العجب أن الحديث موجود عند مسلم والنووي شارح مسلم أصلا كمان، ومع ذلك هو رجح وجوب الأكل أصالة. ما هو إن كان مفطرا فليطعم، ما هو ما صرفوش، وأنا ده اللي أنا بقوله لماذا لم يصرفه مع أن الحديث جابر قال إن شاء قال إن شاء طعم وإن شاء ترك. ممكن يصرفه إزاي؟ هيصرفه على الصائم. لو حملوا على الصائم عشان بس تظن إنه مش معقول يغيب عنه النووي أو حتى العلماء الآخرين، المسألة ظاهرة لنا كده وإحنا شايفين إن إحنا العلماء يعني بنعرف نقول الحديث، لا هو لابد سيتفقه أيضا ويقول لك وإن شاء طعم وإن شاء ترك، لأن أول الحديث قال إيش هو؟ وإن كان إذا دعي أحدكم إلى طعام فليوجب. طيب خلاص هنا ثم قال فإن شاء طعم وإن شاء ترك، ممكن تحمل في إنشاء طعم لو إنشاء طعم وإنشاء ترك على الصائم، وإن كان نفس الظاهرة هكذا، لكن إحنا بنتكلم الآن إيش تخريجا لقوله كيف يقول إنشاء طعم وإنشاء ترك للصائم ولا للمفطر؟ ما هو أنت ثانية، فليطعم للصائم، هو صح؟ لا، ده وإن كان مفطرا فليطعم، مش للصائم. هو بيقول الحديث الأول قال فإن كان مفطرا فليطعم، فإذا هو قال له هنا استدل على الوجوب المفطر، خلاص الصائم انتهينا منه، أنا أتكلم عن المفطر الآن. فهو هنا ممكن يحمل الحديث الثاني يقول فيه بأنه على الصائم ويظل هذا على الوجوب، لكن الحق إن إن إن إن مفيش تخصيص للحديث أو تقييد للحديث الثاني على الصائم فقط، فالقول الأول هو الأولى، قول الأولى الأول هو الأولى بأن الأكل غير واجب، والله لم يظهر التخيير واضح، أظهر في القول عموما أصالة. ونقول هنا فليطعم على الاستحباب بقى، تكون ده اللي صارف بقى، يعني يصرف على الاستحباب. لكن كمان أيضا إن المقصود الأكل فيه نظر، لأن المقصود إجابة الدعوة، بدليل إن هو لو كان صائما لن يأكل واكتفى بإجابة الدعوة، فإذا المقصود مش الأكل، المقصود إجابة الدعوة. فقولهم أيضا بأن المقصود الأكل فيلزمه بالأكل فيه نظر ذلك أصالة، بدليل إيش؟ طيب إنه أوجب على الصائم الحضور، فلو كان المسألة المقصود الأكل والصائم لن يأكل يبقى لا يوجب عليه الحضور، لكن إحنا قلنا أوجب عليه الحضور وهو صائم، إذن هو المقصود إقامة تلبية الدعوة. ويتلخص هذا يعني في إن الراجح والله أعلم فيه بعدم إجابة الطعام، أو يعني لكن هو وجوب تلبية الدعوة، عدم وجوب الطعام. نعم. طيب انتوا معي على النت التسجيل ما تمام، نحمله لصائم. نعم. طيب بوركتو. ثم ذكر حديث ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الوليمة أو اليوم الحق، وطعام اليوم يوم الثاني سنة، وطعام اليوم الثالث سمعة، رواه الترمذي واستغربه ورجاله رجال الصحيح، ولو شاهد عن أنس عند ابن ماجه. طيب هو حديث ابن مسعود بعد ما ذكره الحافظ قال رواه الترمذي واستغربه، استغربه لأنه مروي الترمذي من حديث زياد بن عبد الله بن الطفيل، وقالوا هو قال زياد بن عبد الله هذا كان كثير الغرائب وكثير المناكير، ووكيع قال عنه مع شرفه يبدو هو كان له شرف مقام يعني نقصد، لكنه كان يكذب في الحديث ويكذب في الحديث، هذا يحتاج مراجعة، يكذب هل يخطئ، يقصد بيخطئ في الحديث على الحجازيين يعني يخطئ مع شرفه، مع يعني لأن الحق وكيع اللي قال عنه ايش؟ لا طبعا لا لا، هو يقصد في الغالب نعم، هو هنا ممكن تقول يخطئ، لكن هو ايضا بعضهم رد قول وكيع هذا، قالوا لم يثبت عن وكيع هذا، او لو كان يقصد الكذب، بس هذه اشكال يعني. الحافظ نفسه في التقريب قال ان هو زياد صدوق لكن ثبت في المغازي فقط، يعني في روايات المغازي هو اللي ثبت فيها، فغير ذلك ليس ثبتا. وهو يبدو انه المقصود بالكذب الكذب، لذلك هم ردوا كلام وكيع، قالوا لم يثبت عن وكيع ذلك، انه قال عنه انه يكذب ليس يخطئ يعني، لكن هو البعض نقل ذلك ايضا. عن زياد بن عبد الله الطفيل اللي هو راوي الحديث، اللي هو من رواة الحديث، اللي هو التعصيب عليه، لأن البخاري الترمذي استغربه بذلك أصالة أيضا، ولكن الحافظ رد على الترمذي استغرابي هذا، قال هذا تساهل منه، يعني تساهل من الترمذي في الاستغراب، لأن رجال الحديث رجال الصحيح، يعني هؤلاء وردوا في الصحيح الرجال، ومع ذلك هو الحافظ نفسه على الحديث ده فتح الباري، يعني لما جه فتح الباري على هذا الحديث. ايا كان، عموما الحديث له شواهد، له شواهد يعني من حديث اخر عن ابي هريره عند رضي الله عنه عند ابن ماجه، قال: الوليمه اول يوم الحق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعه. وايضا هذا الحديث اسناده ضعيف. الاشكال ان كل الشواهد في المساله هذه اسنادها ضعيف، يعني بعضهم قال لا تقوي بعضها بعضا، بعضهم قال لا تقوي بعضها بعضا. ايا كان، عموما كل واحد منفصل ضعيف، يعني ما يكبر بعضه الاخر، بعضهم الثاني هذا قالوا اشد ضعفا من اللي هو حديث ابن ماجه، قالوا اشد ضعفا ايضا، فقالوا حديث الباب ضعيف وحديث ابن ماجه اشد ضعفا ايضا، لذلك حتى قالوا ما يرتقي لدرجه الحسن، ما يرتقي لدرجه الحسن. وغالب المعاصرين يعني ما قووا الحديث، ما حسنوه اصلا ايضا، منهم الشيخ ابن باز والباني وغير ذلك ايضا رحمه الله على الجميع ايضا. لكن هو الحديث فيه مساله يعني مشروعيه الضيافه في وليمه العسر ان تكون اكثر من يوم. هو انا طبعا حدد كان اليوم الاول لما قال، ودي ايضا اختلفوا فيها الفقهاء، اليوم الاول حق واليوم الثاني سنه والثالث سمعه. يعني لو تكررت الوليمه، بعض الناس في العرس يقعدوا يعزموا اسبوع، يعني يفتحوا الدار كل يوم في عزوم او ثلاثه ايام او غير ذلك. طيب كان الحديث فيه ان اول يوم حق والثاني يوم سنه والثالث رياء وسمعه، انت مش بتعملها على السنه، انت بتفعلها بس من باب التفاخر والرياء والسمعه، فكانها مذمومه اصاله. فالأخذ بالحديث هذا أخذ بالنص يعني، أو من الأول حق والثاني سنة وبعد ذلك فيها رياء وسمعة، فهيكون هذا مذموما أصالة. والحقيقة الفقهاء أخذوا بمعنى الحديث، يعني الشافعية والحنابلة تكلموا عن هذه المسألة في كتب الفقه عندنا، يعني حتى الشوكاني نفسه تكلم عنها أيضا، يعني عملوا بإمكان الحديث فيها ضعيفة، لكن تكلموا عن مسألة تكرار الوليمة لعدة أيام في العرس، ما حكمها أصالة. فالبعض وقف في اليوم الثالث، يعني جعل اليوم الثالث كأنه ما فيش حاجة إليه أصالة. الإمام البخاري ذهب إلى سبعة وبوب، حتى يعني قال: باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه، في التبويب في الصحيح بوب ذلك. ليش؟ وقال: ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. هذه إضافة البخاري في تبويبه، ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين، رد الاحاديث انها مش صحيحه، لكن هو قال حتى سبعا. والملك هو نعم، هو الاثار عن السلف، لانه الملكيه قالوا بالسبع، والقاضي عياض من الملكيه قال: وكان اصحابنا يستحبون لاهل السعه كونها اسبوعا، يعني اهل السعه اللي عندهم اغنياء ومال ممكن انه يعزم لمده اسبوع اصاله. وفي حديث لحفصه بنت سيرين قالت: لما تزوج أبي سيرين أو دعا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سبعة أيام، فده أثر عن السلف طبعا، ليس لكن هو حضر الصحابة. فقالت هي حفصة بنت سيرين، قالت: لما تزوج أبي سيرين دعا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سبعة أيام، عبد الرزاق عنده في المصنف ثمانية أيام أصالت. ومسألة سبعة أو ثمانية يبدو أن هي مسألة الليالي والأيام، بدأت يعني بدأ ليلا أو نهارا أو غير ذلك أصلا. فاختلفوا، طيب حضر، اختلفوا الفقهاء على مسألة عدد الأيام. يعني قلنا أن بعضهم أخذ بالحديث فجعل الأول والثاني والثالث فقط، والبعض الملكية وصلوا لسبعة. والحق أن المسألة ليس لها ضابط، لو قلنا حتى من المعاصرين طبعا تختلف باختلاف البلدان. يعني لو كان هاب ان عنده عائله قوم قبيلته، وبعض الاماكن القبائل بتدعى يعني في الحجاز او في مثلا في نجد او حتى في بعض القبائل العرب، يعني يكون عنده قبيله 300 400 واحد، ولو تزوج احد من اهل بيتي وهو عنده سعه لابد يدعوهم ولا يكون في قطيعه، فممكن كل يوم بيدعو 50 ولا بيدعو 100، فيقعد يدعو في المساله دي اسبوع، قاعد يذبح ويطعم الناس، عنده مال في ذلك. فاذا لو كانت المساله على ذلك لا حرج، اما لو تطورت المساله باب رياء وسمعه هو الممكن يكون المنهي عنه. فاذا الصحيح ان ليس عندنا مدة عدد أيام، يعني نقول نحد بها ذلك، قد تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة أو حتى الأعداد وغير ذلك، لكن هو الأهم في عدم الإسراف. وقلنا الأهم فيها ألا يكون فيها إسرافا، يعني يكون فيها إسرافا أو مباهاة أو مطالبة الرياء والسمعة في ذلك. والأسف أن هذا بيحدث، أنا رأيته بعيني صدقوني، يعني في طبعا مش في مصر، لأن إحنا أحوج ما نكون لقطعة اللحم كما يقال يعني الناس، لكن أنا رأيت في أماكن أخرى يوضع الخروف كما هو خرفان توضع، وبعد أن ينتهي الوليمة يأتي الأصحاب اللي هم المنظمين، يعني تلاقي أجد الخروف كده بالرز اللي فيه كله في كيس يرمى، والله كان يعني حاجة ما ممكن، خرفان كاملة أو مقطوع منها قليل آخر اليوم تأخذ وتوضع في أكياس، يعني يخرج من الحفل عدد من الخرفان لم يمسها أحد، وهذا لا شك إسراف وتبذير موجود، موجود في أصحاب يعني الأموال وغير ذلك، وهذه معروف لمن ذهب في بعض البلدان يعني يشاهد ذلك، وهذه شيء طبعا لا شك يقع فيه في الإسراف والمباهاة والرياء والسمعة، كأنهم يعني يتركونها هكذا، وهذا لا شك هو مذموم وليس فيه. لكن هو الكلام كله، طب من دعي أول مرة يجيب؟ هل بقى تكرار الدعوة؟ قالوا لا، دعي أجاب أول مرة أولا لا يوجب عليه إجابة الدعوة بعد ذلك، بل بعضهم قال إنه يترك ما يذهب حتى يكون في نوع من الدناءة كده، كل شوية راح يأكل ويرجع، فقالوا هنا يعني إيش، لكن هو الواجب عليه الدعوة أول يوم فقط، مش أول يوم في الترتيب، يعني إذا دعي مرة هو دي اللي واجب عليه، أما إذا دعي بعد ذلك فليس عليه أن يجيب أصالة، يقتصر على الإجابة الأولى أيضا. ثم انتقل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في وليمة زواجه، لأنه طبعا مثلا أولم أكثر من مرة باختلاف النساء التي قد تتزوجهم، فممكن يؤجل الأكل للمغرب، ممكن لو الوليمة مين اللي أجل الرجل، يعني تقصدي اللي داعي، يعني هو لو داعي 200 واحد مش هيخليهم يصوموا عشان خاطر واحد، لكن هو ممكن رجل لو حضر وجاء دخل عليه المغرب ما في حرج انه يفطر بقى، ياخد اجره في افطار يعني، لكن هب ان الطعام الساعه، لان في بعض البلدان بيطعمهم بدري، يعني يكون الغداء عندهم الساعه 2 الظهر، واحدة ونص، واحدة يعني يخلصوا الظهر ويروح يتغدوا، نعم من 1-4 موعد الغداء عندهم، فهو على حسب الدعوه يعني، لكن لو انت عايز تخلي المدعوين كلهم ياكلوا المغرب احنا ممكن نعمل كده معاكم ان شاء الله، بس ادعونا انت واحنا طيب. عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، أنس اللي بيقول، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع ذي المفارش، فبسطت بس مفارش من الجلد يعني، فألقي عليها التمر والأقط والسمن، متفق عليه من لفظ للبخاري. الأول عن صفية بنت شيبة، واختلف في صحبتها عند المؤرخين، ابن سعد وابن حبان قال أنها تابعية، لكن البخاري صنيع هنا في صحيحه أنه روى لها، فهذا يرجح بين البخاري رأى أو ثبت لها أثبت لها الصحبة طيب. ومن ابن حجر قال بالصحبة، وابن عبد البر قال لكن اختلفوا عموما، لكن لا حديث نعم، وإن كان الحديث ثبت تعليقا، هذا الحديث ثابت تعليقا والله يعني. أيا كان، لكن فيه إثبات الصحبة لها من هؤلاء الأساطين من أهل العلم، واختلفوا بذلك أصالة. لكن صفية إيش حد اللي هو هذا الحديث لأن لا حديث آخر هو أولم لا لحظة نعم هو ايضا تعليقا عند البخاري نعم. حديث الثاني حديث انس طيب. نقول أولاً على بعض، هي قالت في الأول إيش؟ أولى من سلم على بعض نسائه بمدين من شعير، ما ذكرت من، لكن الحافظ قال لم يعينها، لكن أظن إن هي إن هي مسلمة رضي الله عنها، قال لم يعين، لم يقف على تعيين لمن المرأة التي أو الزوجة التي نفسها لم أولم على مدين فقط من شعير، قالت بمدين من شعير. الحافظ يقول أولى أقرب ما يفسر به هي مسلمة رضي الله عنها، يبدو أنه تتبع له في الروايات أو شيء. فقال ثم الحديث الآخر حديث أنس أنه نفسه لما بنى بصفية قال أقام بين خيبر والمدينة، أقام بين خيبر والمدينة، وما قالوا كما كان يسمى الصهباء، تزاق النبي صلى الله يعني في الجنوب من خيبر، يبنى عليه بصفية، يبنى عليه البناء والزفاف طبعا. ف يعني ان فقال هنا ثم ذكر الأنطاع انه لما اراد ان يولم فرشت الأنطاع لان مفارش الجلد بساط، الأقط اللي هو اللبن المطبوخ بعد ان يتجمد، ويقول في شاهد كور ترى او شاهد او اصابع يعني اقراص يعني صغيره، وهذا الأقط لو كان اللبن فقط، اذا خلط اللبن بتمر مع سمن يسمى الحيس، وطعمه لذيذ يعني طعم الحيس، هذا حيسة ايش الأقط، هو اصلا لبن مطبوخ، لبن طبخ بعدين تبخر الماء واصبح غليظا، ثم يكون يتماسك يقطع كالأصابع كده هو بعد ذلك، فممكن يؤكل كالأصابع. دائما لو رحت الحرم كده في رمضان، لو جلست احيانا جنب الفلسطينيين بيفعلوها عندهم هناك ويأتوا به مجمد، لان هم عندهم رحلة طويلة، يعني يمكن يخزن ويطلعوا منه، يبقى فيه ملوحة كده وطعم ملح سنة بس يبقى طعم جيد، بعض الفلسطينيين تحديدا يعني هو لانه بيسافر معهم يعني وصل. وفي السعوديه ممكن تلاقيه موجود، بس هو لان هم بيتكلموا في الحرم لانه بيبقى من سفر وجايين معاه يعني، يعني ممكن يحتمل وقت طويل يجلس معهم شويه، وطبعا هو بيعمل يعني، ما هو الحجاز هنا موجود فيه، مش احنا مش واخدين عليه في مصر يعني. يعني هو مش زي الجبنه، لا هو كله من اللبن، لكن ده مطبوخ معرفش وتبخر الماء تبخر فيه بقى وتماسك خلاص يعني. نحاول نعمله لك يا عم وخلاص، هتدخلني في الأطعم كمان. المهم الحديث طبعا لا شك فيه ببين فعل النبي صلى الله عليه في وليمة الزواج، لأن طبعا احنا قلنا الأقوال جاءت من قبل، لكن هي تبين مشروعية الوليمة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج إلا وأولم، يعني ما في امرأة واحدة تزوجها سنة إلا أولمة أيا كان نوع الوليمة، وهذا الذي قوى مسألة وجوب الوليمة، وليمة العرس، مع أنه هنا في سفر بين خيبر والمدينة كانت سفر، ومع ذلك في السفر المرء بيتخفف يعني ما معهوش زاد كتير، ومع ذلك أولمة في سفره، وهذه ممكن يستنبط منها أيضا قوة وجوب الوليمة، يعني ما انتظرش نهاية المدينة، ده بين خيبر والمدينة وأولم، وأولم على المتاح، وهذا يبين لك بأن يقوي جدا قلت قول وجوب الوليمة، لأنه حتى في سفره أولم، ما انتظرش أنه يرجع المدينة ويولم في المدينة. وممكن تقول فيها أن فيها تعجيل إقامة السنة، ولا يبعد هذه الفائدة والله، تعجيل إقامة السنة ما استطاع المرء أن يفعلها ولا يؤخر، لأن هي سنة، سنة الوليمة يعني، مش وجوب الوليمة أقصد، سنة ومشروعية الوليمة، بل ممكن يقول أنه يرى كده بأنها كأنها على الوجوب لأنه أقامها في سفره وعجلها، وعنه كان ممكن ليس لها وقت يؤخرها بعد ما يذهب ويفعلها، لكن أقصد أقول أن فيها تعجيل إقامة السنة، أيا كانت السنة دي واجبة أو مستحبة، أن المرء يحاول يعجل في ذلك ولا يؤخر، ويغفر الله التقصير في ذلك لنا جميعا، يغفر الله تقصيرنا في ذلك. عفوا، ما هو يبارك بقى المدين، المد ده كمان قليل، ده المد ده يعني لمد الأرز 750 جرام الأرز، فالمدين دول تكلم في كيلو ونص ولا كمان ايش؟ لا ما هو ما احنا بنقول اهو، ما هو اولى ما هو في صفية بالأقط والتمر والسمن، مفيش فيه لحم. وفي بعض النساء على الراجح لو قلنا ابن سلمة بمدين من شعير، ما جابوش كيلو ونص ولا 2 كيلو، لكن ممكن يكون وضع مع شيء وبورك بقى في اللي موجودين اكلوا بركه الطعام. نعم، لكن انا وهذا يدلك على ان الوليمه ليست على حسب مقدره الشخص اصاله ايضا، ولان هي الوليمه هي شكر لله على هذه النعمه، ربنا انعم عليك بالزواج وهذه نعمه، فهذا شكر لله عز وجل. اطعام بقى الفقراء والمساكين، اعلان النكاح ايضا، وطبعا لكل ما كان المرء ما عنده مال فيتودد ويتقرب الى الناس بانه يدعو الجيران والاقارب مساكين، هذا تودد يعني ايضا لذلك ايضا. وفي طبعا عدم التكلف، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو بمدين وباقط وبالتمر والسمن واولم صلى الله عليه وسلم، واولى الناس يعني بانه يعني يكلف ويتكلف، لكنه افضل الخلق ويتزوج صلى الله عليه وسلم، فلم يتكلف، بل المتيسر يشعر يفعل به الوليمه. اذا دل ذلك على ان حتى الفقير او نقول يعني المقتصد يولم باي شيء، اي شيء يفعله شكرا، لان هي المساله فيها شكر لله، وفي ايضا انه يعني يتودد للناس بقدر ما عنده اصلا. ذلك انس قال: ما اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امراه من النساء اكثر او افضل مما اولم على زينب. وهذا فيه نظر، لان ده في حدود علم انس. ليش؟ لان وليمة زينب تحديدا رضي الله عنها كان فيها بركة عظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أولم خبزا ولحما وأشبع عدد كبير جدا من الصحابة كانوا موجودين أو المسلمين، يعني كان فيها بركة لدرجة أن كان العدد كبير، لكن هو من حيث زيادة الوليمة يعني قدرا أكبر واحدة فيها كانت ميمونة رضي الله عنها، يعني من أولم أزيادها ثمنا أو قيمة هي ميمونة بشات وغير ذلك وشياه، لكن في زينب كانت بركتها عظيمه جدا في اكل الناس. لكن انس قال على زينب رضي الله عنها وعن زينب: لكن وليمته النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونه كانت اعظم من حيث القدر. يعني انظر هنا، مره بشعير، مره بتمر واقط وسمن، ومره بشاة، الى غير ذلك على حسب قدره تنوع ولائم النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. وهذا يبين لك ان بعض الناس قلنا الاسراف، يعني طبعا هو الاصراف هذا اصبح في اماكن معينه، حقيقه الان اصبح المساله يعني بعض البلدان هنا لا تجد قليلا، لانه مساله، لكن ممكن تجد في بعض ايضا الاغنياء او غير ذلك بعض الاماكن قد تجد الاصراف موجود ايضا. لكن كما حتى ما نعيد مره اخرى مساله، طبعا المشكله ما يصاحب هذه الولائم ايضا من منكرات، وهذه مساله اخرى طبعا، ان بعض الناس في هذه الولائم يصاحبها منكرات يعني بعد لما تشكر الله عز وجل على نعمة الزواج، وكم من أفراح بقى ومناسبات مثل هذه يفعل فيها ويفعل من المنكرات، بس بيبتدوا بأسماء الله الحسنى فقط يعني وللأسف لا. وفي منهم يعني هو بيبتديها من غير الموسيقى، وبعدين تحس ان في شيء حدث، الشياطين هجموا مرة واحدة وقلبوا الدنيا على لا دي مسألة تانية، احنا مش موضوعنا بقى دي. طبعا لو تكلموا الفقهاء في المسألة دي كانت الدعوة مصاحبة لها منكرات، ودي طبعا تكلمنا عنها الأسبوع الماضي لما قلنا في الوجوب، لو كان الدعوة فيها منكرات لك ألا تذهب، إلا لو ذهبت بتنكر، وبعض نخفف نقول يذهب فسلم بارك وانصرف، إن أردت يعني حتى لا تفسد الود في الكلية، ووجودك أمامهم والانصراف كان رسالة بأنك لا ترضى بذلك المنكر، لكن أتيت فقط لصلة الرحم أو الجيران أو الأقارب أو غير ذلك، لكن انصرافك طبعا سيكون رسالة أيضا لهم بأنك لا ترضى بذلك، فلعل هذه يعني إيش، والأولى طبعا أنك تنصحهم قبل ذلك ما استطعت يعني. لكن لو دعي المرء وجد المنكر شديد، فمن الذي قال من السلف؟ ما أدري، أبو سعيد الخدري أم سعيد بن المسيب، أنا الآن واهم، دعي إلى وليمة فلما اقترب من المكان قيل له في البيت سورة، في بيت، فانصرف، قال: عندك سورة؟ قال: نعم. راح لافف وراجع مرة أخرى وما دخل سورة، فهذا حرص لله، فانصرف، لقاه منكرا وانصرف أصالة. فهنا قال عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبقه، راى أبو داود وسنده ضعيف. وهذا الحديث عند أبي داود وذكره الحافظ وكأنه موقوفا، نقل عن رجل من أصحاب حسين. ما هي الرجل من أصحاب مش الإشكال، ليش مش الإشكال يا أستاذ حسين؟ إيش؟ لكن لماذا أنت ضيعت السؤال اللي أنا سألت؟ قلت لماذا قال عن رجل أصحاب حسين؟ فقلنا ليس إشكالا أن يقول عن رجل أصحاب حسين. لا أنا أقول حسين. سؤال تاني. طب هو موقوف وقال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا لا إشكال في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول رجل، وإحنا مش عارفين مين هو، لكن لا إشكال فيه. طب إيش الإشكال لما قال رجل ما عرفناش مين الرجل؟ مش مبهم هذا؟ والإبهام هذا نوع من الجهالة، والجهالة تضعف السند. فما رأيك؟ هو أين الأخوات بتدخل متأخرة لي؟ والإخوة أيضا بيأتوا متأخرين. إن كان الموعد غير مناسب نؤجله أو نلغيه أصلا. لكن كل الصحابة ثقات، كل الصحابة عدول يعني. طب مين أنت؟ جهالة الصحابة لا تضر. طيب قلنا، طيب هو الظاهر ان الحافظ اتى به موقوف على الصحابه ليس مرفوعا، يعني هو لذلك اتى به اصاله. وهو في ابو خالد الدلاني، وهو الذي يعني اسمه يزيد بن عبد الرحمن الدلاني، هو ده المتكلم فيه اصاله. وابن سعد قال منكر الحديث وفيه ضعف، وضعفه لذلك ايضا ابن حبان. والبعض قال كان يدلس ايضا، لكن هو المهم الحديث له شاهد، وهذا هو المقصود، لذلك أتى به الحافظ. الحديث له شاهد عند البخاري، والعجيب أنه ترك الحديث عند البخاري وأتى بهذا الحديث. وهذه طبعا مسألة أخرى تحتاج لمراجعة بقى منهج الحافظ في هذه المسألة، ولكن ليس يعني مراد الشرح هنا ذلك، لأنه عنده حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قالت إلى أقربهما منك بابا. إذا في شاهد، لكن ممكن تقول أنت ليش هو ما أتى بهذا وأتى بهذا؟ لا ده عند البخاري يا حبيبي يا لا يعلم إيش. أيوة ليش؟ أحسنت. نعم، إن هذا سياقه نصه إذا اجتمع داعيان، لكن الثاني قالت إن لي جارين فأيهما أهدي، فهو استبدل، لما تقول استبدل جاء بالمخصوص هنا مع تضعيفه، لكن لا شاهد يقوي في المعنى في حديث آخر. ده صنع حديثية عشان تبقى عارف. هو ممكن انت تقول لي جابه بيقول عليه ضعيف، هو أتى بالمعنى لكن عنده يعضده في شاهد بمعنى آخر يعضد المعنى المراد كذلك وأتى. لكن هنا الإنصاف لما أتى به قال لك سند ضعيف، يبين لك ذلك. فالبعض ليش تقول ده ضعيف وتجيبه ليه؟ لأنه هو ما أراده، هو أراد يقول المعنى صح من شاهد آخر فأتى به لهذا، ولكن بيّن حكمه وبالتالي برأت ذمته في ذلك وبيّن وأتى إيش طبعا اللي هو ما أتاش بالشاهد، الشراح اللي قالوا له شاهد. وده طبعا يرجع لأن إيه، لو كان شرح الحافظ مقصده كان بيّنه، لكن هل له الشراح بيأتوا ويحاول يبينه يعتذر ويبينه للمؤلفين ليش هو فعل ذلك؟ لكن هو طبعا مش الحافظ اللي أنا أتيت، اللي أنا بقوله ده كله ما قالوش الحافظ أصالة رحمه الله، لكن أنا بتكلم عن أن الشراح بأبياته ويشرحون مغزى الذي فعله المصنف وغير ذلك أصالة. هو الحديث إذا دعا الإنسان رجل دعي من رجلين، اثنين جيران، واحد في البيت اللي بعده واحد في البيت اللي قبله أو اللي جنبه، فالأقربه هو ده اللي يلبي أولا أو اللي سبق أولا، الأول اللي سبق اللي دعا أولا هو اللي يلبي. طب الاثنين دعوا معا جات له رسالة على الواتس مرة واحدة أو الاثنين اتصلوا به، فنقول يعني لو قلنا في دعاء فبالتالي هنا الأقرب بابا لو كان جارا هو الذي يلبي دعوته الأول أصلا. طبعا أكيد أيوة، وأنا ذلك هو احنا قلناها دكتور عشان كده قلنا هو الاسم اتى به، هو لانه مش خاص في الدعوه، اتى باللي خاص في الدعوه، لكن هو هنا يبين لما بتسال ايهما اقربه، فالنبي قال اقربه بابا، فقالوا اذا الاقرب باب هو اللي يقدم على الابعد، فلو الاثنين دعوك لا، لو اللي دعاك جار لك عنده عرس وجار تاني عنده عرس فالاسبق خلاص، لكن لو الاثنين في وقت واحد هتاخد الاقرب هما بابا لك، يعني اللي هو اقرب لك في الود مش الود الشخصي، هو لو الحق اولا ده اللي ياخده. من اين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقربهما بابا لعائشه؟ انا هتاذنه. طيب نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا لا آكل متكئا، حديث رواه البخاري. مشهور جدا يقول لك دائما ايش البعض نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل متكئا، صح؟ هو ما نهى، فرق كبير بانك تقول لا اكل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اكل متكئا وان تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل متكئا. لا مش خاصه في، انا اقول في فارق في اللفظ، هو مشهور جدا ما تيجي يعني ذات الامهات ويكلموا الاولاد وهم نايمين كده او يعني حد يتكلم في الاداب يقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل متكئا، فما أذكر أنا ما أذكر في رواية في النهي تصريحا أم لا، لكن لا أذكره الآن لا أكل متكئا الذي عند البخاري، قد أكون أنا واهم، لكنه لأنه حتى أصلا الجمهور كما سنبين لم يقولوا بالنهي التحريمي أصلا أصالة، أو في رواية أخرى قال لا أكل وأنا متكئ، قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال لا أكل وأنا متكئ أصالة، هو دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل متكئا، كان لا يأكل متكئا فقط. وهذه اجتهدها العلماء، طب لماذا لا يأكل متكئا؟ قالوا بعضهم قال إنه كان لا يكثر صلى الله عليه وسلم من الأكل أصلا، يعني كان لا يأكل أكلا كثيرا، فليس عنده الرغبة يعني في الأكل والإكثار منه كما عند النهم اللي عند البعض أصالة، لأن هذا يقلل لا شك القوة والنشاط والهمة في الأداء، يثقل المرء الأكل الكثير أصالة. فقالوا إنه هو ليست له حاجة في الأكل، لأنه لو أنت أكلت متكئ، بعضهم قال إن المعدة لن تكون يعني كأنها بساعتها الكاملة، يعني كأنك بتضغط في جزء، فأنت كأنك ستأكل أكل أقل من الأكل لو كنت متكئا يعني فلن تأكل كأنك قاعد بأريحية فستمتلئ المعدة أكثر. ما أنا سيأتي الكلام فيها لأن هو الخطابي له كلام فيها رد عليه فيه سوينها دلوقتي إن شاء الله أيضا. فهو قالوا هنا إذن الاتكاء سيجعله لا يأكل كثيرا، وهذا كان من سمت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل. ده طبعا توجيه، أقول ده توجيه. وفي توجيه قالوا لا، الأكل المتأكل يضر بالمعدة ويضر بالمرء، يعني يضر بصحته، قد يقول فيه ضرر. طبعا الأطباء ممكن يفيدوا أكثر من هذه المسألة، ذاك منع أو لك لا يفعل ذلك. المتكئ المعتمد على أحد جنبيه، سواء متكئ بوسادة أو متكئ بشيء، يعني متكئ على أحد الجنبين. انتبه للجنبين، لأن الخطابي لما يجي يفسر قال اللي بيجلس متربعا كأنه متكئ، اعتبر أن التربيع كأنه اتكاء، لكنه ردوا عليه بقالوا هذا، قالوا لغة لا يكون متكئا عند أهل اللغة، التربيع لا يكون متكئا، الاتكاء عند أهل اللغة أن يكونوا على أحد الجانبين، يكونوا على أحد الجانبين، سواء بقى يتكئ بمسادة بمخدة زي ما بيقعد كده مثلا، لو قعدت في مجلس من مجالس الأرض مثلا أو حتى كرسي فاتكأت على شيء، مش لازم تكون نايم، يعني ممكن تكون متكئ جالس بس متكئ كده وتعب بأحد الجنبين على شيء بمسادة وبتأكل وأنت متكئ مثلا. الاتكاء مشهور يعني معروف هكذا، بس هو لابد احد الجنبين نقول يعني، او ممكن تضع احد اليدين على الارض وتتكئ عليه، هذا اتكاء بجنب، ايضا ايضا يعد اتكاء. بعضهم قال كما قلت ان اهل الطب يقولون ان مجرى الطعام لن يكون سهلا، لما تكون متكئ المجرى يكون سهلا، طبعا هو يضيق وبالتالي لا ياكل كثيرا، نعم الحق الاولى، لكن هل هذه المقصوده للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم قال لا، الاطباء قالوا ايضا ان مجرى الطعام لن يكون لن ينحدر، ولأن اتكاءك هيضغط على المعدة يقولوا، فبالتالي لما تضغط لن تفتح كل بالكلية لاستقبال الغذاء، فقالوا هنا قد يكون تقليل للمجرى مسير الطعام أصالة، فقالوا لا يصل الغذاء إليها بسهولة المجرى يكون، وبالتالي بعضهم قالوا إن فيها مضرة لذلك أيضا. لا قلت المتكئ لما الخطابي لما في شرحه للموطأ جعل المتكئ من استوى قاعدا من ضمن شرحه، قال من استوى قاعدا على فهو متكئ، على وطاء قال فهو متكئ، على جلسة يعني أو شيء. وبعد ذلك معناه أنك أنت لو أكلت على الأرض وأنت مربع على تفسير الخطابي يكون اتكاء، أو جلست على وسادة، مش بعضهم بيحطوا وسادات كده وتجلس على الوسادة وانت بتاكل انت بترتفع قليلا، وبعضهم قالوا هذا اتكاء، وان هذا لانه الحق ان هذا هيكون فيه استكثار من الطعام نعم أصالة، لكن هل هذا اتكاء عند اللغة؟ ليس باتكاء، وان كان هذا تفسير الخطابي لكن ليس عند الجمهور وعند ولا عند علماء اللغة ان هذا يفسر ان الاتكاء يكون على ذلك، بل الاتكاء كما قلنا. لذلك ممكن يقوي كمان حديث لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان متكئا فجلس، إذا ما كان متكئا فجلس يبقى الاتكاء ليس جلوسا، يبقى هنا تفسير الخطابي في إشكال لأنه جعل المتربعا متكئا، وهذا يقوي كما قلت. أيا كان قد يكون يعني قد يكون عند علماء اللغة هذا المعنى موجود، والله أعلم أنه برضو الخطابي لن يعني ممكن يكون وجه لكن ليس بقوي في مسألة التربيع هذه، لكن ليست المقصودة أن يكون التربيع يعني ليس بأولى في الطعام أن يأكل أصالة. وطيب وهنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي فيه نهي صحيح، صح لم يأتي فيه نهي أصالة، لكن ذلك لا تجد يعني البخاري نفسه اللي نقل اللي روى الحديث لم يجزم بالنهي. وانا اقول هذا الكلام ليش؟ ان البعض بينقل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل متكئ، هو ما نهى، هو قال انا لا اكل متكئ اصاله، ولكن لا شك ان الافضل ترك الاتكاء من باب التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال بالكراهه على ان النبي لا يفعله فكانه فيه الكراهه، مع ان الكراهه لها حكم شرعي ايضا يعني لابد لها من ايش، لكن يعني لكن بالاكيد انها لا تصل للتحريم او النهي المحتضر. حاضر باي بيو انت ايضا، ولكن الا طبعا لو كان المريض في مستشفى ولا شيء ومش قادر هياكل متكئ، او واحد عاجز لامر ما او عنده عذر فلا حرج في ذلك. فالان كل الاقل اقل شيء انه لا يفعلها المرء لو قلنا طبيا فيها مضره لو ثبتت، لو قلنا ان كان لا يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهو الاولى انه هو ايضا يتمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يفعلها، لكن لم نصل فيها الى التحريم. ده اللي انا اريد ان ابينه على ان او يعني الانكار على الغير انك تنكر عليه، لان المساله هي على قلنا اقلها الكراهه او يعني انا مش اقلها اكثرها الكراهه، الكراهه بذلك. والله نعم. طب ايش الانشاء فيه؟ لا انا ما انا لا اعلم من قال بالنهي التحريم، لا اعلمه يعني ما ادري من اللي قال بالنهي التحريم، انا لا اعلمه، ما اذكر من قال انا بتكلم عن من ينقلون عوام او مبطل طلاب بعضهم يقول بان ان هو تحريم، ما اذكر ان في يعني قول بالتحريم، ما اذكره او انا بقول قد اكون انا واهم فيه اصاله ما اذكره، لكن انا قلت بان البعض اهل العلم ذهبوا للكراهه والبعض قال الاولى الا تاكل متكئا لفعل سلم، لكن تحريم ما اعلمه. نعم طب مين اللي قال بالتحريم الاول؟ انت عايز تقول انت نسيبه محمد حسام قال كده ولا ايش؟ طيب طب شوف مين اللي قال التحريم الاول واثبته وبعد كده تعالى نشوف هو ايش قال، بس فقط ان ذاك انا رددتها مرتين عشان كده وبين لك يعني انت خلاص. طيب طبعا الجلسات الاخرى اللي هي وردت فيها في السنه بقى انك تجلس وتنتصب رجلك او تجلس اللي هي اداب الطعام يعني نقول، وهذه تكلموا فيها العلماء وجاءت في احاديث والبعض قال ان هذا افضلها ان يكون المرء في جلوسه كجلوس اعضائه المخلوقه، يعني ما يكون فيها منافاه للاصل في يعني يجلس جلوسا مريحا مستريحا يكون فيه الاعضاء ساكنه، هذا المقصود. طبعا عمر بن ابي سلم عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، متفق عليه. طيب من عمر بن أبي سلمة؟ ابن أبي سلمة وأمه أم سلمة، وهو يكون هنا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ربيب. أحسنت، ربيب وهو من صغار الصحابة، ربيب بن أبي سلمة مربى في حجره يعني من صغار الصحابة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في الصحيحين أيضا عن أبيه وغيره أيضا، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، قال فما زالت تلك طعمتي بعد. أول لما قال سم له ذلك قال فما زالت تلك طعمتي، يعني أنا طعامي يكون هكذا دائما خلاص بعد ما قال سم. قال كنت غلاما، الغلام هو الابن الصغير الذي لم يلد لم يبلغ لم يصل للبلوغ، من الولادة للبلوغ هذا يسمى غلام أصالة، والبعض في العرب يقولون على الكبير غلام بس دي مجازا، لكن الحقيقي هو ما بين الولادة إلى البلوغ. قال في حجر النبي لبي لك أنه كان ربيبا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت في رواية أخرى وكانت يدي تطيش، وما أتى بكل ذلك والحديث له لو قال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ده أصل الحديث وأتى بجزء منه هنا، فقال كنت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ويدي تطيش، قاعد يأكل يضع يده في كل مكان من الصحفة يعني اللي هو الطبق أو الصينية، يأكل من فوق من تحت من يمين يسار قاعد تطيش كما قال تتحرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده قال يا غلام أولا قال سم الله هذه أول أدب، وكل بيمينك هذا الثاني، وكل مما يليك وهذا الثالث أصالة. وطبعا هذه اولا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تربيته وتعاهده وتعليمه لاصحابه سواء الصغار او الكبار، لذلك يعلمهم الاداب في ذلك ايضا. فهنا قال سم الله، طبعا عندنا امور هنا سم الله قل بيمينك وكل مما يليك، هنا الامر سم الله امر، قل بيمينك امر، قل مما يليك امر، نقول هنا ايش الاصل في الامر ايش؟ الوجوب. هل جاء صارف؟ الراجح هنا ان ليس هناك صارف. ايش ايش بما يليك صارف في ايه؟ ما هو ده ثلاث اشياء، ما هو لغايه دلوقتي بنقول اهو الظاهر هنا ليس هناك صارف في ذلك اصاله، ف ومع ذلك تجد الجمهور على استحباب التسمية. بل النووي نقل كلاما رد عليه فيه بصراحه، قال الاجماع على استحباب التسميه، وابن حجر نفسه هو اللي رد عليه، قال له يعني قال هناك من ذهب الى الوجوب، يعني في ناس ذهبوا الى الوجوب، فكيف يكون اجماعا بالتسميه بالاستحباب استحباب التسميه؟ فهذا النقل هذا عن النووي، لذلك النقل الاجماع عموما لابد تراجعه، سواء النووي ابن عبد البر او غيره، في بعض الامور احيانا لا تكون منضبطه بذلك ايضا. لكن هنا ورد الامر بالتسميه، ورد أمر بالأكل باليمين، وقلنا أن هذه محمولة على الوجوب أيضا، ثم ورد أيضا الأمر بكل مما يليك أيضا. طيب لكن دعنا نرجع للتسمية، لأن فيها خلاف، الجمهور على استحباب والبعض قال بالوجوب أصالة. عائشة رضي الله عنها وارضاها من حديث عائشة قالت قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أول وأخير. أولا هذا ظاهر بأنه أو نسي أيضا أمره أن يسكت، ويقوي جدا قول من أرى بالوجوب في الحديث عائشة أصالة من ذلك أصالة. لكن هنا أيضا الصيغة قال بسم الله فقط، طيب لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم حسين مش أنت امبارح ليش لا عملت كده بس؟ طب إيه رأيك بقى النووي يقول إن هذا هو الأفضل، جعل بسم الله سمي الله، فين كلام النبي؟ قال اذا قال سمي الله ما قالش سمي، قال اذا اكل اذا اذا اكل احدكم فليذكر اسم الله. يا حبيبي ما هو سمي الذي معناه ايه يذكر اسم الله، لكن هو هنا في الروايه الثانيه قال فاذا نسي فليقل بسم الله اول واخره. طب قال لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم تناقض؟ قالوا لا تناقض، لان ذكرت اسم الله، وهو هنا دي صيغه من صيغ ذكر اسم الله، شو قالوا في الاول سمي الله، وهو مش تسميه، مش التسميه بسم الله او بسم الله الرحمن الرحيم كله من اسماء الله ام لا؟ وهنا قال اذا نسي فليقل بسم الله اول واخره، لكن ظهر الحديث على الاقتصار على بسم الله، ومش ابن النووي اللي قال فقط، ابن تيمية عشان انت مش عاجبك، ابن تيمية قال لو زاد بسم الله الرحمن الرحيم لا اشكال فيه، ابن حجر بقى قال بقولك عشان تعرفوا بس المسألة مش مسألة كل واحد فاهم ان العلماء دولت ايه يعني عندهم توجه عقائدي معين فممكن يعني ابن تيمية قال لا حرج ان اقول بسم الله الرحمن الرحيم، ابن حجر قال لم يرد دليلا على بسم على الرحمن الرحيم ورجع له بسم الله لذلك. فالمهم الخلاف ثابت، ولما يكون الخلاف في المسألة لا انكار، يعني لا تنكر في ذلك هذه المسألة أصلاً. نعم. أنا بس مش. طيب ما هو قال هنا هو قال لو نسي بسم الله، ما هو حبيبي لما يقول لك في الأول اذكر اسم الله ثم يأتيك بصيغة قل بسم الله، هل ده معناه إنه تقييد؟ إنه هو لابد إنك تقول بسم الله فقط، ولا عندك الرواية مطلقة قل اذكر اسم الله؟ فهو ده اللي إحنا نقوله عموماً، وهي دائماً البسملة أصلها جاية بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم دي دائماً. فيعني اللي هي معا لا دي آية عموما لا بتاعت النمل اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم تمام، او في بداية الصور هي بتاتي في القران كده بسم الله الرحمن الرحيم، هذا خاص بالقران، انما في غير القران ما بتاتش بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن ليش ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ من قال خلاص ليش؟ طيب يبقى انت ليش بتقيد واسعا؟ انا دلوقتي مش برجح هذا القول، انا ارى الراجح اصلا وقول ابن حجر ان يقف عند النص، لكن انا بتكلم الان ان هو المساله فيها سعه، يعني انكارا انا ماليش بدوه بالحاجات دي، لان البعض ينكر قوي في اشياء لا يلزم فيها الانكار هكذا، خاصه لا ما هو انت لا تقول دي معناك انك عايز تقول انها ليست مشروعه، فهو خلاص انت رايك متبني لا اشكال، لكن لو هو تبنى راي من يرى بان الزياده ليست فيها اشكال خاصه لم ياتي نصا كما مثلا في رسولك الذي أو بنبيك، فنقول له لا قل الذكر كما هنا، لأنه هو ذكر له عام اذكر اسم الله، فذكر اسم الله عشان بس ما نطيل في المسألة. أنا بتكلامي كله هل الإنكار إنكار بمعنى إن لك أنك تنكر أم تبين، ولو أخذ برأي الآخر لا إنكار فيه، هذا اللي أنا أريده في المسألة. إحنا أصبحنا الآن بننكر على أمور لا يعني ليست فيها إنكارا، وأصبح العلم مش دقيق في هذه المسائل، وبتترك أمور أخرى هو اللي يلزم فيها الإطراق الإنكار. ده اللي احنا نريده. البعض بيدقق في اشياء يعني لانه راى فيها ترجيح، زي كان قلت لك ابن تيميه قال بقول النووي، وابن حجر رد على الاثنين وقال لا لا لا ما يكون دليلا في الزياده، ايا كان عشان ما نقولش الان. خلينا نرجع لان الان مساله ايضا. طيب هل لو احنا عاملين مجموعه، لان قلت الجمهور قالوا على ايش، لو هل هي فرض عين على كل واحد يسمي الله ام فرض كفايه؟ لان بعض اهل العلم قالوا لا فرض كفايه، يعني لو كنا خمسه واحد سمى الله على الطعام، هم قالوا ليش احنا بنسمي الله؟ للبركه في الطعام. طيب قالوا هنا ايش، هل يكفي عن الباقين ام لا؟ لو واحد سمى الباقي فيبقى فرض كفايه ام فرض عين؟ الشافعي يرى بان اجزاء واحد عن البقية، رحم الله الامام الشافعي، يرى بانه اذا لو سمى واحد اجزى عن البقية، وسحب ذلك الشافعيه، الفقهاء الشافعيه والاصحاب جعلوه كرد السلام وتشميت العاطس. يعني لو دخلت على مجموعه وسلمت فواحد رد السلام يكفي، طب واحد عطس وحمد الله فشمت العاطس واحد يكفي ذلك. طب ليش قالوا، ليش قالوا ذلك؟ قالوا ان في عله ظهرت. العله في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بان اذا لم تسمي الله على الطعام الشيطان يتمكن من هذا الطعام. انظر بقى، انظر الفقهاء بينظروا كيف. فقالوا اذا لو سمي انتفت العله، لو سمى واحد انتفت العله ام لا؟ انتفت العله، فاصبح يكفي واحد انه يسمي لان الشيطان خلاص لن. طيب لكن ما زال المساله لسه ما انتهت الى هذه المساله. قلنا قالوا نعم احنا نوافقكم ان الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم يتمكن من الطعام اذا لم يذكر اسم الله عليه، وهذا يحصل بواحد. لكن عندنا حديث اخر ايش؟ طيب احسنت، بس انا عندي الاصح. ماما احسنت، بارك الله فيك، احسنت في ذلك. لكن انا اريد اتيك بالاشد منها، وهذا استدلال ايضا استدل به الرد، وهذا ابن القيم رد بذلك. قال عشان بس اللي ما سمعوش، قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سمي، لكن ممكن يرد على كلامك بايش؟ انا احسنتك بس هرد عليك ان هذا مقام تعليم. هو انت تريد تقول ان النبي اكيد سمى، ومع ذلك قال لعمر بن ابي سلمة سمي الله، لكن يقول لك لا، وكان يعلمه. صحيح النبي سلم ولا يكفي، لا يكفي لكن يعلمه. لكن هو الاصرح من ذلك حديث اخر عند الترمذي وصحيح، لما حديث عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل طعاما في سته من اصحابه، فجاء عربي فاكله، يعني اكل بلقم، اكله بلقمتين، اكل الطعام كله كانه بلقمتين، الله اعلم وكان قديش. فقال رسل اما انه لو سمى لكفاكم. الرجل جه دخل الاعرابي كل الطعام كله في لقمتين، ما فنسل قال اما اما اما انه لو سمى لكفاكم، يعني لو سمى الله هو لكفاكم. اين وجه الاستدلال هنا؟ اكيد النبي سلم سمى، اسف، والصحابه سموا، لكن في واحد ما سماش، فهنا ذهبت العله، ولا ما زالت العله بتاعت الشيطان؟ ما هو قال اذا المساله هنا يردون على من قالوا ايش بانه فرض كفايه، فردوا على من قال بانه لا انه يكفيه واحد على ان ما زالت العله موجوده فلا بد ان يسمي ايضا، وهذا يقوي من قال كما قلت مع حديث ان مثلا قال، وان كان الحديث يرد عليه ذلك، يقوي من قال بان التسميه على كل واحد فرض عين. طبعا دائره بين الوجوب والاستحباب كما بينا. يعني ده مش فرض كفايه، ده فرض عين. طيب ما هو ده اللي هم قالناه، ايه بتاع السؤال ثاني؟ لا مقصد حسين هنا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمى، فقال للغلام يسمي الله، فمعنى كده ان ايه؟ ان دي كده فرض عين، فرض كفايه، فرض عين، ان هو يعني يقول. طيب على اساس ان هو سمى وخلى الغلام هو كمان يسمى. طيب ده انا بتكلم على ان كمان فعل الامر هنا يفيد الوجوب. ما هو ايش؟ لا ما هو خلاص، ما هو قال لك ما هو يجوب بس فرض كفايه، هو عايز يقول لك ان هو ما في وجوب، لكن هل فرض عين ام فرض؟ كلامنا كله فرض كفايه وفرض عين، مش في الوجوب. ما هو خلاص احنا متفقين ان هو على قلنا على الوجوب ترجيح يعني، لكن هل هو عين على كل واحد ام كفايه؟ طيب عشان بس انا اريد ان انتهي الان، انتوا هتقعدوا، انا الحديث بتاعت الباب عايزين ننتهي منها ان شاء الله يعني باذن الله. طيب الامر الثاني قال وجوب الاكل باليمين، لان هذا الراجح ان قال وكلا وكل بيمينك، وقلنا الاصل في الامر بالوجوب، ولم ياتي صارف لصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب. ايضا شيخ لو جه بعد الصلاه اخبرنا نصلي ونكمل عشان الناس ما تنتظرش. طيب قال هذا ثانيا. طيب ثم قل مما يليك، وهذه مسألة قل مما يليك أيضا فيها إشكال، هتاخدها على الوجوب، وهل الوجوب معلول؟ يعني مش معلول، فيه علة، له علة يعني علة تضعفه، أم له علة تنتفي بانتفائه؟ الظاهر وجوب أكل الإنسان مما يليه، خاصة لو كان صنفا واحدا، ممكن يكون دلوقتي إحنا عندنا أصناف أكثر من طعام، فهتاكل من هنا الأرز، هتاكل من هنا الطعام، هنا الخضار، هنا كذا، فهتنتقل. يبقى هنا ليست المقصودة، المقصودة لو كان صح مثلا صينية وفيها طعام واحد بيأكل منه مجموعة، فكل واحد سيأكل مما يليه أصالة، صحيح؟ لكن قالوا لو كان الطعام أعلى مثلا كما بيوضع اللحم فوق والأرز تحت، فهيضطر أن يروح يأخذ من اللحم هذا، هذه أيضا مصروفة. ذلك نكون في، لأن هذه في تعدد الأطعمة، مش طعام واحد الموجود أصالة. يبقى هنا كل مما يليك محمول على لو كان الطعام نوعا واحدا، لكن لو أنواع فواكه مع حلويات مع شباب أشياء فوصل ياهو أن ينوع ويأكل مما يليه. طيب ثم هذا أول شيء، يبقى طعام واحد. الأمر الثاني، بعضهم استثنى أيضا أنه لو كان برضا الصاحب اللي بيأكل معك فلا حرج أنك تأكل من أي مكان، لأن هم قالوا العلة أولا في مسألة حديث آخر، مسألة أن تأكل من جوانب الصحفة وتترك الوسط للبركة فيه. وبعضهم قال هنا إن إن إن إن أنك لو كان الذي معك راضية ولا يتأفف من ذلك. طب من أين أتوا بهذه؟ راضية؟ لو راضية يعني راضى من يشاركه انه ياكل من اي مكان، يعني ما يمانع وليس يعني يتعفف من ذلك، فله ذلك. ليش هو استدل بذلك؟ لانه ورد من حديث انس رضي الله عنه وارضاه في الدباء. ايوه هنا قال ذهبت وحسن فرايته يتتبع الدباء من حوالي القصعه، قال فما زلت احب الدباء بعد رايته صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. طب النبي بيتتبع الدباء صلى الله عليه وسلم ايش؟ من القصعه، وده لا شك انه ليس مما يليه اصاله. فقلنا هنا لذلك تجد البخاري يترجم ايش، انظر بقى فقه الائمه هؤلاء، باب من تتبع حوالي القصع مع صاحبه اذا لم يعرف منه كراهيه. وده اللي جعل بعض العلماء قالوا بكل مما يليك ان علمت بكراهيه الذي معك من ذلك، والا علمت بعدم الكراهيه منه فلك انك تاكل بذلك. وهذه استنبطوها من فعل الانسان في ايش، في الدباء بذلك ايضا. طيب اللي هو القرع يعني الموجود في طبعا، بس الوقت طبعا هنروح، خلينا نخلص بس تربيه الاطباق الاطفال والتاديب وبيان كيفيه الاداب، وهذه مهمه جدا. يعني فينا مثلا يعلم ربيبه ونحن لابد ان نعلم ابنائنا كيف ياكلون وكيف يشربون، يعني يتعلمون سنه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. ولا شك ان التعليم في الصغر افضل كثير انك تعلمه في الكبر. طيب ندخل في ده ولا خلاص الاقامه؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بقصعه من ثريد فقالوا كلوا من جوانبها ولا تاكلوا من وسطها فان البركه تنزل في وسطها، رواه الاربعه وهذا اللفظ النسائي وسنده صحيح. هنا يبين الامر بالاكل من جوانب القصعه وترك انك تاكل من جوانب وتترك الوسط. قال البركه النبي صلى الله عليه وسلم بين البركه في الوسط، فكانك تترك الذي فيه البركه الى النهايه حتى يبارك لك في الطعام من اوله الى اخره، فلا تأكل البركة أولا وتترك باقي الطعام، ده أولا. ثانيا قالوا لأن أكل من الجوانب إن حتى إذا لم يكتمل، يعني شبعت قبل أن الطعام ينتهي فأنت تركت ما لم تمسه يدك، فلا يعافيه أحد بعد ذلك أراد أن يأكل، بخلاف لو ابتدأت في المنتصف وتأكل، فأنت لو تركت الطعام بعد ذلك فقد لا يأتي بعدك من لا يريد أن يأكل لينظر لما فعلت، يعني من ذلك. فثم بين لك العلة طبعا أن البركة تنزل في الوسط، يعني بركة الله عز وجل على الطعام تكون في وسطه، وثم تنتقل من الوسط إلى الجوانب، فأنت تأكل من الجوانب وتجعل الوسط في النهاية آخر الشيء يكون فيه البركة، كما أن أوله يكون فيه البركة. قال إن البركة تنزل في وسطها، وهذه علة، وكأن لو بين العلة هنا يبقى هذا نهي، يعني ممكن تقول إن هذا نهي، بخلاف إني لا إيش، إني لا أكل متكئا. لذلك تقول لي ليش ما قلت هناك ذلك؟ قلت هنا لأن النبي قال إن البركة في الوسط، فكأنك لو أكلت من الوسط أكلت أخذت البركة أولا، فيصح أن تقول إنه ممكن تتنازل وتقول نهي. طبعا وبعضهم قالوا هذه من الأداب في المسألة، فيها على الكراهة وليس على التحريم أيضا. ما أنا قلت بعضهم قال إن هي من الأداب، محمول النهي محمول على التنزيه عند الجمهور لأنه من الأداب، لكن الشافعي قال بالتحريم. وأنا يعجبني قوي مش بسمعني مش ان المساله لا تكون على اطلاقها، انا اصلا قاعده الاداب دي عندي عامله في دماغي شيء. انا لا يعني لا انا يعني هي اصاله يعني هي وضعت احيانا ومع ذلك تخالف، تخالف بقرائن وضعت، لكن هي اصل كبير في المذاهب، عشان بس ما تظن ان يعني موجوده في اغلب المذاهب يقولون بذلك، مسائل كثيره. المشكلة في المسألة دي يعني ممكن من هو آثم لا يكون آثما، ومن كان يعني غير آثم يكون آثما بسبب يعني المسألة دي، بسبب الأمر هنا للآداب. القاعدة، القاعدة قرأت تنزيل الناس القاعدة. أيوة، هو هي بس افهم، هي ليها دقة في التفريع. هو ليش الشافعي قال هنا بالتحريم؟ قلنا إن العلة ظهرت، مع إنه آداب، العلة ظهرت في البركة. ما هو أنت لازم تفهمه برضو الفقهاء بينظروا إزاي. هو ما وضعش القاعدة وتركها، هو عنده آه إن في الآداب هذه القاعدة، لكن لما بيرى قرائن أو علل تظهر له بينتقل، مع إن الجمهور قالوا بالتنزيل، إن الشافعي نص بالتحريم، بل قال في الرسالة أن من فإن أكل ما يلي غيره أو من رأس الطعام أثم بالفعل الذي فعله، إذا كان عالما بسنة النبي، كان عالما بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. هو هنا لأنه وجد بأن الحديث له علة، هنا قال البركة أصالة، فإذا أنت الآن ستفقد البركة، والنبي نهاك لذلك ولم يقل في الاتكاء مثلا هكذا. فالمسألة ليست بمطلقها بقول، لكن هو تصديرا بيبدأوا بالآداب، ثم المحققين بقى من العلماء لا يقفون عند القاعدة، يبحثون ويدققون، فتجد بقى مرة النووي يخالف، الشافعي يخالف، وغيره يخالف بالتدقيق في المسألة، وهذا الذي لابد أن يتمشى. وهذا القول لو قلته هو ماشي مع أهل الأصول، ليش؟ لأن الأمر على الوجوب، ومفيش قرينة تصرفه، وليست القرينة فقط أنك تقول آداب وتسكت هكذا، لابد يعني إلى وهو أيضا النهي لو يراد به التحريم. لكن عموما فما قلنا يعني المسألة لو كان فيها أنواع في الطعام وغير ذلك، يعني أنواع أكثر من نوع يعني من الطعام، فهذا له أن يأكل مما ليس يليه. طب نصلي أولا، ثم بقي لنا كم حديث؟ 3 أحاديث بالضبط، صح؟ طب ننتهي منهم عشان نقف عند باب القسم إن شاء الله، مش هياخدوا معنا يعني. لا ده هم 3 مش 4 يمكن. لا حديث التنفس والأكل بالشمال، ولا تأكل بالشمال، وإذا شرب أحدكم فلا يتنفس بالماء. 3 بعديها في واحد تاني. لا 2 ولأبي داود عن، لا لا هو 3، كراهية ذم الطعام العام والأكل بالشمال، كراهية ذم الطعام ما عاب طعاما. لا أنا وش الأكل بالشمال ولا نفخ، بس ننتهي منهم بعد الصلاة إن شاء الله، يعني عشان يبقى انتهينا من الباب بس. السلام عليكم ورحمة الله. ما زلنا في آخر حديث باب الوليمة من كتاب بلوغ المرام، تبقى لنا 3 أحاديث، نسأل الله التيسير في إتمامها. وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه، متفق عليه. هذا الحديث طبعا يبين آداب، من أدب من آداب من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي نحتاج إليها كثيرا في هذا الزمان وفي غيره. مسألة النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، قدم لي أي طعام إذا اشتهى أن يأكله أكله، وإن لم يشتهى أن يأكله تركه ولم يعلق، بخلاف ما تجد الآن. فإذا لم يعجب الزوج أو الأولاد الطعام تجد التعليقات تنزل تترى على الأم الآن، وهذا ليس بشكران لنعمة الله عز وجل. خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتهى الطعام أكل وأكل منه، وإذا لم يشتهي أو كرهه تركه، وهذا خلق مع الأهل وخلق مع الناس أيضا الذين إذا دعيت إلى شيء أو مكان فلا يعيب الطعام. الأصل لك لا تعيب طعاما أصالة، حتى إن وجدت فيه شيء، فيه خلل في الطعام أو شيء، فالسنة أنك تترك بدون أن تعلق أصالة، حتى لا تكسر حتى خاطر أو يعني من فعل ذلك قد يكون أخطأ في شيء، أو الطعام لا يعجبك أصالة. هذا النوى كما النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه الدباء، لا مش الدباء، الطب، نعم. ولما نادت إحدى زوجاته أخبره رسول الله بما يأكل، فقالوا هذا ضب، فرفع يده فوقف خالد بن الوليد، قال يعني رفع يده وقال يا رسول الله حرام هو؟ قال لا، لكنه لم يكن بأرض قومي فإني أعافه، يعني فقط ما في شيء، بس هو يعني ما اعتاد أن يأكل، فرفع يده وسكت. فنزل خالد رضي الله عنه على الطعام، أكله كليا، يعني ما عارف أنه حلالا يعني. فقال إني أعافه فقط، وهذا ليس عيبا للطعام، لما قال إني أعافه يعني ليس أنه هو بيعيب في الطعام، لكنه من باب الإخبار عن أن طبعه لا يأكل، كما يقال أنا لا أكل مثلا السمك، أو في بعض الناس يقول لك لا أكل الأرانب مثلا، أو لا أكل الحمام، الطيور لا يأكلها مثلا، أو يأكل، فهذه طبعه ما اعتاد عليها مثلا، مش بأرض قومه، فكان لا يأكلها فيسكت، يعني لا يترك لكن لا يعلق بذلك. وحقيقة هذا الأدب تجده غاب عن كثير من الناس، تجد على طول نقد الطعام في أي شيء يعني، ويذكر العيب الذي فيه، وحتى يعني لا يتغاضى عن تقصير، هب إن المرأة فعلت الطعام فيه ملح زيادة أو ملح أقل، أو كان فيه شيء لم ينتظم أو شيء، فهنا السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ارفع يدك أو كل قليلا واسكت، إلا لو كانت المسألة هذه، عشان بس ما أحد يظن إن يترك للنساء يفعلن في الرجال ما يفعلن، لكن لا مانع يعني إنه يلفت النظر أو ينبه، إن كان هو مثلا ممن يحب الملح الكثير في الطعام، أو يحب الملح القليل، أو كان فيه شيء ليس لا يعني لا لا لا يلزمه أن ينبه وقت الطعام، لكن لاحقا ممكن يرشد الزوجة أو المرأة أو شيء على أنها تراعي كذا وكذا مثلا في الطبخ، هذا لا إشكال فيه، من باب يعني البيان. لكن نقول ويكون طبعا بأسلوب يعني فيه حسن الخلق، ويعني الإنكار ليس فيه شديدا إلى غير ذلك، هذا لا نقول فيه، لكن لابد أن يراعي ألا يكسر قلب المرأة، ممكن تقف طول اليوم عشان تعد طعاما تسعد به أهل البيت، فيأتي أحد الأولاد أو الزوج ويعني كأنه يقول إيش هذا الطعام، ويأتي بكلمات قد تكسر قلبها، فهذا لم يكن من الأدب الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال. طب هنا النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال، وفي رواية أخرى لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بشمالي. وهنا أشد من الحديث الذي معنا، لأنه أولا هنا نهي فقط لا تأكلوا بالشمال، لا تأكلوا شيء، لكن هناك أمر أولا إثبات ونهي، إثبات ثم بين العلة. فإذا لو قلنا هنا الآن وجوبا أم استحبابا، كراهة أم تحريما، أصوليا الأصل في النهاية التحريم، والأصل في الأمر في الوجوب. فلو أنت تقول طب وجوب الأكل والشرب باليمين والنهي عن الشرب بالشمال، لكن لو قلت أنه من الآداب دي مش عبادة، لا مش مشكلة، أنا أريد الآن أيوه أنا أريد أن تردوا عليا بذلك، انظر في المتن عشان أي العلة يبقى هو ده اللي تقوله بقى ايش، حتى لمن يرى بان المساله من الاداب، لكن سياتي ويقول هنا ايش عندي قرينه بان النبي قال فان الشيطان ياكل بشمال، فاذا في تشبه بالشيطان ونهينا عن التشبه بالشيطان، فاذا يكون النهي على التحريم والامر يكون على الوجوب، ولا يكون هنا القاعده او لا تدخل فيها مساله الاداب او غير ذلك. ليه؟ قال الله عز وجل ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يبقى هنا امرنا من الله بانك الشيطان عدو، فلا توالي الشيطان لما يفعله الشيطان، فاصبح مثلا ظاهره الان، مش اللي بيطلع علينا في الافلام والمسلسلات لا كمان ينكر على ذلك، يقول لك ايه الشمال دي كذا مش فعلها، يعني كان الشمال دي ربنا ما خلقها، هو خلقها لك ربنا بالشمال، هو حد قال ان الشمال مش يد مخلوقه، لكن الذي خلقه هو الذي قال لك ان الشيطان بيشرب بشمالي وياكل بشمالي، فلا تاكل بشمالك ولا تشرب بشمالك، وتقول سمعا وطاعه، بل بين لك العله، مش فقط قال لك الامر، قال الشيطان بيفعل ذلك، تريد بس الشيطان خلاص كل مثل الشيطان، يبقى انت الان مثل الشيطان، لكن التنطع والتبجح وعين العله ظاهره، مش هنقول تعبديه، ده العله ظاهره، مثلا بين ليش الشيطان، فانت تاكل مثل الشيطان وتشرب الشيطان بشمالك، لذلك بعض الاولاد والناس بتتهاون في هذه المساله، المساله ايش لما تقول له كل بيمينك وقاعد ياكل بشماله ويشرب بشماله، طيب طبعا انا اتكلم عن الذي خلق وانه لا يستطيع ان يستعمل اليمين ويستعمل الشمال، والبعض بيحاول لكن احيانا بتكون طبيا يقال انه مش قادر يستجيب، خلاص هذا ممكن يرفع عنه العذر، ودي طبعا لكن انا اعلم ناس كانوا كذلك وتدربوا واستطاعوا ان ياكلوا باليمين ويشربوا بالشمال، وهو لما بيلعب مثلا كوره او شيء تلاقيه يقدم الشمال، لكن في الاكل والشرب استطاع، فلو استطاع يدرب نفسه وهو صغير عندك او هو كبير، ما استطاع والمساله عنده فيه عجز خارق خلاص يرفع عنه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الامر اذا امرتكم بامر فاتوا له ما استطعتم. فالمساله هنا على الاستطاعه. ومع ذلك جمهور اهل العلم قالوا بان الشرب والاكل باليمين مندوب. الجمهور على انه مندوب. على انه ليس واجبا اصاله. قالوا من باب الادب والارشاد. من باب تكريم اليمين والتشريف. ولكن جماعه اخرى من اهل العلم قالوا لا، المحققين قالوا لا على التحريم وعلى الوجوب، ابن عبد البر، ابن حزم، ابن تيميه، ابن القيم وغيرهم، لكن الجمهور قال. طب هتيجي تقول هنا ايش؟ في خلاف، في خلاف. هتقول خلاف، لكن هنقول لكن يعني وحتى عند الحنابلة عندهم وجهين، وجه بالاستحباب ووجه بالوجوب اصاله ايضا. لكن حق القول الراجح في ذلك بان النهي قوي جدا في التحريم والامر في الوجوب للعلة اللي نقول اللي هو التشبه بالشيطان أصالة، والصارف يصعب، ولا يكفي انك تقول ان باب الادب والارشاد حتى يكون صارفا، لابد من صارف. اتفضل يا سيدي. ايوه ما انا كنت هقول بس حديث سلمى بن الاكوع لما رأى راى الرجل يشرب، بس هذه مصروف، هذه ليست دليلا لك. لا قال كلمه هو انا هذه هي، لانه هو لو قال قال لو قال كل بيمينك قال لا استطيع، وقال كيف استطعت، يعني دعا عليه بعدم الاستطاعه، شلت يمين الرجل او شلت شماله اقصد اصلا، لانه قال الحديث قال راوي الحديث قال قال لا استطيع، فقال لا استطعت، ثم قال ما منعه الا الكبر، فلذلك دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك هو يقول لك هنا ايش؟ لا ليس دليلا لك في الوجوب، لان الكبر هو الذي ادى لذلك، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هو استكبر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بيمينك فاستكبر، وده تجد بقى كل من استكبر على السنه وعاند سيصاب بمثل هذا، لان ردها كبرى. في فرق بين انا اعلم ان السنه ولا استطيع، خلاص عصيت وقعت ما استطعت، ولكن ان يتكبر على السنه ويعلم انها صحيحه زي ما بعضهم يقول في حديث الذبابة مثلا. أين حديث تاني؟ أين حديث لحظة بس خليني أفهم منه يا شيخ، أين تقصد إيش؟ طيب أين باتت ده؟ ده بيبين العلة. لا هو نفسه لا لا لا لا لا فمفيش اللي هي مسألة باتت يا دادي، مسألة تانية تبين العلة فيها أصالة. لكن هنا الكلام أنه امتنع عن الأكل باليمين كبرا وعنادا أصالة، ذاك دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دلالة واضحة على أن من ترك واجبا أو ارتكب محرما ممكن تدعو عليه. ذاك يستدلون بقى لو عايز تقول الوجوب، بس هو الوجوب هنا في الكبر مش في اليمين، الكبر أنه استكبر على قول الله سلم فدعا عليه. فإذا هنا بعض العلم قالوا من رأيته يفعل يقصد فعل المحرم ويقصد فعل ترك الواجب لك أن تدعو عليه، لأنه خالف حكم الله أو خالف الحكم الشرعي لذلك أصالة ولم يقبله، يعني كأنه رده قاصدا، مش عشان نفرقه بين الرد القاصد المتكبر المعاند ممكن تدعو عليه، لكن هو يعلم بالحكم لكن يزل ويقع في المعصية، هذه خلاص أصالة. وللأسف بقى أنك الآن تجد أن بعض الناس بيتشبهون بالغرب في مسألة، يعني هو في زمان معين كانوا يرون أن الأكل بالشمال ده شيء يعني اتيكيت بيسموه ولا مش عارف إيه، ولا اللي هو يجيب الشوكة بالشمال والسكينة باليمين عشان يتعلم زي أكله الناس اللي هو مستويات العالية شوية، فهو أصبح بيأكل بالشمال زي اللي بره، فدخل في تشبه تاني مع تشبه الكفار في طريقة طعامهم وشرابهم، فأشكل مرة أخرى، يعني مش الشيطان بس، فالأولى كان بياكل بشماله مع الشيطان، بقى بياكل مع الكفار كمان، ايه تشبه بالشيطان زي التشبه بالكفار، حزب الشيطان يعني حزب. فأصالة، الله المستعان، هذه إشكال أصالة يعني أصلاً. طيب تبقى آخر شيء عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. إيش؟ عن أبي قتادة. مش أنا عندي أبي قتادة، ما لسه عن أبي دو إيش؟ حديث أبي قتادة. طيب لا أبي قتادة عند البخاري، انطفق عليه كمان البخاري ومسلم، إلا لو كانت في رواية الجابر، بس هي الرواية هي أبي قتادة، لأنه أصلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. هو أتى بالجزء الأول: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. ودي نهاية في الحديث الثاني أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه وزاده: أو ينفخ فيه. يبقى يتنفس أو ينفخ، خلي بالك النفس غير النفخ فيه. أول حاجة دلالة على النهي عن التنفس في الإناء اللي بيشرب منه، يعني أنت بتشرب من زجاجة وأنت تريد تشرب فلا تتنفس داخل وأنت فمك في الزجاجة أو في الإناء، أو بتشرب شيء مثلا لكن لا تريد تتنفس، تبين أو تجعل القدح أو الزجاجة أو الإناء بجانبك ثم تتنفس ثم ترجع فتشرب مرة أخرى، يعني يبعده عن الفم ويتنفس خارج الإناء ثم يشرب مرة أخرى. طب ما العلة أو ما الحكمة نقول؟ لأنه العلة لم تظهر، يعني ممكن نقول حكمة. الحكمة أنه ممكن يعني من يأتي بعدك يتقذر من الشرب إذا تنفس في الإناء أو رأك تنفخ في الإناء أو غير ذلك، ممكن يسقط شيء من الفم أو الأنف في الإناء، ممكن يقع من كذلك. والبعض قالوا إننا كنا نقول على الخلاف بمسألة النقل المرض إن التنفس هذا ممكن يلوث مثلا أو شيء الإناء أو يقع فيه شيء أو سائل مثلا، أو ممكن يكون إنه يشرق، يعني لو شرب فشرق، لأنه لو بيتنفس هو بيشرب نعم ممكن يشرق، الماء نازل والنفس صاعد أصالة فقد يشرق، وممكن يتساقط اللعاب في الإناء لذلك أيضا. كل هذه أداب منافية للأداب. فالسنة إذا شرب أولا لا ينفس، وأيضا السنة عندنا أنه أراد أن يشرب يشرب على ثلاث، يعني لا يشرب في نفس واحد، يشرب ثم يأخذ نفس ثم يشرب ثم نفس ثم يشرب. قالوا هذا أفضل من وقوع الماء مرة واحدة في المعدة، قالوا هذا أفضل طبيا أصالة، أخف على المعدة في استقبال، خاصة لو بتشرب بعد صوم مثلا أو بتشرب بعد انقطاع، تشرب جرعة أو بعض ثم نفس ثم بعض حتى يكون أخف على المعدة. وبرضه قال هذا فيه إرواء، يعني الري ترتوي أكثر، لكن لو شربت مرة واحدة ممكن تنزل الإزازة كلها في بطنك وتحس أنك لسه عطشان، لكن لو شربت وانت يعني خدت نفس ثم نفس ثم نفس وشربت برضه هذا ترتوي، سبحان الله تجد تشعر بالارتواء أفضل ممن شربت في ذلك أيضا. وطبعا هذه سنة كان يتنفس في الشراب، وبعضهم فهم التنفس غلط، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثة، يتنفس مش انه يتنفس داخل، يعني يشرب وينفس، يشرب ونفس ويبعد نفسه. نعم قال انه طب انتهي بس، انه اروى وابرا وامرأة، وان كان حديث فيه لكنه لا ده عند مسلم ايضا، هذا اروى يعني في الري وابرا وايضا امرأة. فقلنا انه هو اروى يعني اكثر ريا، وابرا يعني ابرا من الم العطش، يعني لو انت عطشان حاسس بالألم العطش عطشان جدا تجد أن هذا يبرئك من ألم العطش أصالة يعني. وقال هنا أيضا أمرأة يعني أجمل في يعني مش ولا هنيئا مريئا، يعني أمرأة يعني في الاستساغة في الاستطعام، يعني يقولوا أمرأة أيضا. وهو قالوا يقول لك استمرأت الطعام أو الشراب، يعني استطعمته أو استلذذت به، يقول لهم سبحان الله يعني يقول أروى وأبرأة وأمرأة أصالة. ثم الحديث الذي يليه النفخ عن في إناء الطعام، والبعض بينفخ هذه خاصة لو كان الطعام سخن، الأولاد كثير يقعدوا ينفخوا، وبعض النساء الأمهات تقول ينفخ في الطعام عشان يبرد، أو كان شرابا شربة بالذات أو الشربة الشاميين يقولوا، إحنا نقول شربة عندنا في مصر. وهذا أيضا منهي عنه، لأن النفخ هذا سيخرج الشيء، فممكن النفس مع النفخ يخرج أشياء في الطعام تقع أو غير ذلك. وهذا طبعا لو قلنا هذا لو كان انت تاكل مع غيرك او تشرب مع غيرك، لكن لو ليك زوجتك خاصه بيك ممكن تفعل ما شئت، لان هينتفي هنا بعض الايش، طبعا مش الطبيه الامور اللي سببت الضرر، لكن هينتفي الامور التي بينا فيها ان فيها التقذير او التقذر. يعني واحد عنده زوجته بيشرب منها، لا احد يشرب غيره منها، وهنا خرج المساله عن ذلك. لكن في طبعا التقطع بقى في الشرب، حتى الاروى والابرى او الامراء، هذه مساله، لكن نتكلم عن التقذر وغير ذلك اصاله، او بياكل لوحده. يبقى كان النفخ هنا في الاناء لو هو بياكل طبق وهو فقط، ودي طبعا بتلاقي مش موجوده في بعض الامهات فاهمين على طول لا تنفخ على النهي على التحريم. طب لو بياكل في طبق وهو وسينفخ لنفسه، فاذا هنا البعض قال هنا ما لم لا يتقذر احد منه فلا باس في ذلك اصاله، لكن البعض عمم قالوا سواء كان منفردا او مع غيره فالتعميم في ذلك ايضا. فذلك البعض قال ان كان ساخنا يصبر حتى يبرد ولا شيء في ذلك، يعني وياكل اصاله. طيب المهم ان هذه كانت اداب تتعلق بالطعام والشراب، تتمت هذا الباب وانتهينا بفضل منه. نقف عند باب القسم والقسم بين النساء، وهو يسمي الله في الأول، لكن لو نسى يسمي أوله وآخره. أما الصحيح إنه التسمية في أول الطعام، بدليل إنه قال لك إذا إذا إذا نسيت فسمي الله أوله وآخره، يبقى المسألة هي التسمية في الأول وفي الآخر. أنت بتقول وقت ما، لكن لو كانت كل شربة تسمي الله ما لم يرد هذه المسألة، وكل أكلة تسمي الله. ممكن تقول لو أنت قطعت عن الطعام مثلا، رحت صليت ورجعت أو رحت في شيء ممكن ترجع تسمي، لكن ليس في كل شربة هتسمي الله ولا في كل ملعقة أو معلقة يعني تأكلها تسمي الله، ما وردش ذلك الله أعلم. لا يضع عادي ما دام لا يتقذر احد من ذلك. هو انا اقول يعني هو لا حرج في ذلك ولا ما يتقذر. كان الصحابه يشربون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مساله خاصه، يتقصدون ان يقع الفيل على الفيل، الريق على الريق، ياخذون البركه، وكانت عائشه تفعل ذلك رضي الله عنها وارضاها، بل قالت كان يعني ما مات عليه وسلم الا وريقه لما اختلطت ريقه بريقه في السواك، بس اقول هذه بركه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن انا اقول اذا، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم، طيب اذا شربت لا حرج لما يتقذر منك احد، لكن لو علمت ان غيرك سيشرب يبقى اشرب من كوب او ارفع بقى الاناء حتى، لا لان هذه مساله الاداب، هذه اداب. ممكن ما طيب ما. ممكن بس للنفس. ايوه نعم كلامك صحيح، مثلا الا او يرفع او يشرب في كوب هو لوحده، يعني هذه ممكن تحمل كما قلت انت على ذلك. نعم ايضا. طيب احنا كده نقف الحمد لله، انتهينا. في اسئله ممكن انتهينا من الدرس عموما، ونقف من باب القسم ان شاء الله في الدرس القادم ندخل فيه قسم بين النساء، وده يحتاج رجال معينين مش اي رجال يقسمون يعني. فهذا الباب من لا يقدر عليه لا يحضر. ديك فرصة قبل الحضور تاخدوا فرصة الأول. طيب يعني لو في أسئلة على النت تفضلوا، في أسئلة على النت. طب لحظة لا رأيك إن شاء الله. طيب العلة في الحديث جاك سيدنا، هل راجح أن نقول بسم الله فقط أم يقول الراجح أن نقول بسم الله أم يجوز القول بسم الله الرحمن كاملا؟ الراجح، لكن هو قال به بعض العلماء كما قلنا ابن تيمية أو ابن عبد البر أو من قالوا لا النووي كمان إنه لا حرج، أو قالوا يستحب أن يقال بسم الله الرحمن الرحيم، لكن على عموم قوله فليذكر اسم الله. لكن فالمسألة الخلاف فيها لا إنكار، لكن جاء في بسم الله. أجبت لو فقط، ما هو ما فيش غيره، أنا أجبت. طيب ما دي مش محتاجة إيش هو دخل اصل انت ما حطيتلوش بس هو دخل، هو موجود انا شفته ده. طيب مش مشكله، اصل انت قلت له على التليجرام فهو ما يعرفش تلاقي التليجرام ايش بالضبط، يعني لما حد يسال يبقى عايز تبعت له رابط البث الحي. طيب خلاص انا بجيبه لك. في حديث فليأكل بيميني هذا يشمل المأكل والمشرب. طيب احنا عندنا خلاص، ما عندنا حديث لا تاكل بشمالك ولا تشرب بشمالك، فخذي العموم لو اردت يعني. فدخل الاكل والشرب، قال لا تاكلوا بالشمال في الحديث، يقول لا تاكلوا بالشمال. لا، ما انا لذلك اتيت بحديث ابن عمر، حديث جابر نعم فيه الاكل، حديث ابن عمر قال فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله. فخلاص الحديث هذا يكفيك في الشمال في الاكل والشرب، حديث جابر حديث ابن عمر عند مسلم باب الادب، فده يكفيك خلاص في العموم. ممكن يفصل مني تمام. طب الاخ اللي جادلت لك قولي لها الحديث وخلاص، حديث ابن عمر عند مسلم اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله. الامر يسير يعني مع النص لا جدال. خلاص نعم احسن. لا هو ده مش في الاداب، هو اتى بس فقط يعني تتم. لما انت ممكن كنت تقول هو لسه في كتاب باب الادب اصلا، هو سياتي بتفاصيل، لكن هو اتى ببعض الامور المناسبه في الوليمه، والا هو محلها حقيقه نعم هي اعم من الوليمه، ذلك البعض قال يعني ما مناسبه هذه الاحاديث، لكن هو قالوا الحقا بالوليمه فقط، لكن هو باب الاداب فيها توسع اكثر. نعم. وبعدين هو طبعا ده اختيار الحافظ بلغة ما هو اختار بعض الاحاديث في التصنيف يعني، والا في احاديث في السنن وفي الصحيحين غير ذلك. لا انا ما انتبهتش للسياق اصلا، انا بس حبيت اقول لك ان في احاديث قد لا ياتي بها هنا، لان هو ده اختياره اصلا، يعني مش هتستطيع تقول هو ليه جاب وليه ما جابش. ما في احاديث في البخاري ومسلم لم ياتي بها في الباب، واتى بحديث اخرى بس العله عنده يريد ان يظهر، زي ما اتى بحديث الجار وهو ضعيف كما بينا، فعلى حسب هو مراده، وخاصه ان كمان احاديث الاداب ليس ليها باب تاني اصلا كمان، لكن هو اتى تتمه. عفوا. بسم الله، لان هو قال بسم الله اوله واخره، لما قال اذا نسيت فقل بسم الله اوله واخره، كانه قال له في الاول اذكر اسم الله ثم قال له سبحانه قل بسم الله اوله واخره، فالبعض قيد خلاص اطلق ثم قيد فنكتفي بالذكر، والبعض قال لا كما هو قال الحسام فرد من افراد العموم، هو عمم لك اطلق لك ثم ذكر لك بسم الله، لو زدت الرحمن الرحيم على ان البسمله ايه واحده يعني طبعا في فرق بين التسميه والبسمله يعني، لكن كأنك زدت يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني زدت زيادة لا تضر كما يقال طبعا أكيد، لأن من أسماء الله عز وجل. بسم الله معناها بسم الله بس. إيش؟ لو قلت سمي الله لازم مش فقط، ممكن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن أنت هو أنا قال ما هو أنا قلت لك هو ليه، لأنه قال له بسم الله ذكر قال له بسم الله أوله وآخره، فكأنه قال ايش اللي يبقى الذكر هو بسم الله اوله واخره، ومن قال سمي الله فما فيش اشكال تقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العلي الكريم، ما لو عدت بقى ستضيف بس هتتوسع في المساله. لو احتاج ان ياكل باليدين الاثنين كمثلا اكل سندوتش والله يفعل ذلك. لا انا ما هو لا يفعل ذلك، لو قلنا بالوجوب سندوتش يعني ياكله بيد اليمين الا لو هو عجز عن اكل الاثنين، عيل صغير طفل ما يستطيع ان ياكل، لكن لو قلنا ياكل بالاثنين بيد واحده اللي استطاع، او هو لو مسك بالاثنين لكن وقت القطع ياكل باليمنى، يعني مسك السندوتش زي ما بتقولوا كده طبعا انا قلت سندوتش دي بالعربي كده، لما بيسمعوني بقول كده بيقعوا على، هم عايزينها اقولها بالانجليزيه وانا مش هقولها بالانجليزيه اصلا. لا ما هو دي يعني فيها محل، إذا هي لو باللغة خدوها العربية مني مش كما هي. شطيرة، ايش؟ باللغة العربية مش شطيرة لا يعني. ما مش هنقول شاطر ولا مشطور ولا حاجه، هو يريد ان يقول، هو له وجهه نظر، اردت تنطق الكلمه تنطقها بلغتها الاصليه صحيحه. أيوة بالظبط. انا اوافقكم بس لن لا افعلها. قربت يعني. عربت بقى، ما عربتش يا دكتور هي كده يعني، عشان هي ما كل ما بيسمعوني بقولها أصلنا بيقعدوا شيء. يلمزوا عليا العيال عندي. طيب ايا كده، خليني اجاوب على السؤال عشان انا الله. فهو ممكن يمسك، لكن عند الطعام يطعم باليمين، لكن لو بيشرب، لو بياكل بقى طعام في يمينه وزجاجه بشماله، لا يضع الزجاجه لما يجي يشرب ياخدها بيمينه ويفعل هكذا. ده مش عذر في المساله يعني اصلا. او يحمل، انت قلت يحمل الزجاجه بيدين، يحمل الزجاجه باليدين لو استطاع، لكن لما يجي يشرب ممكن يرفع ايده الشمال ويشرب باليمين فقط. نعم. طب عايز تقول ايه طيب؟ لسه بعت السؤال للاستاذ حاجة. وانت بتقول يا بعتها على الناحيه الثانيه دلوقتي. قطع بالسكينه باليمين وبعدين لف اليمين مكان الشمال وخد وكل بالشوكه. طب خلاص ما عندناش مشكله. انت دلوقتي بتتكلم عن شوكه وسكينه؟ بتتكلم على ايه؟ ليه؟ لا غلط. لا لا، الشوكه والسكينه مش تشبه بالكفار. هو اصلا الاكل كان باليد في زمن سلم، ده من العادات، لكن ثبت عند الفقهاء وغيرهم في الازمنه ان المعلقه دي كانت موجوده، او الخشوقه بيسموها الخشوقه، مش فاكر بيسموها ليها اسم تاني باللغه العربيه، انا واهم فيه انك تاكل بالمعلقه، فلو او تاكل تقطع بالسكين والشوكه، ده ليس، ده اصبح منتشر بين المسلمين، ليس خاص بالكفار، لكن الكفار عندهم من اداب الطعام الاتيكيت اللي بيسموه انه يحط شمال ويمين، اللي بنتكلم عن دي بقى اللي فيها تشبه، لكن استخدام الشوكه والسكينه ليس تشبها، لان موجود عندنا، ما نقدرش نقول ان تشبه، احيانا الشمال فقط. طب وبعدين بقى، يجوز تقطيع اللحم باليمين والشوكه باليد الشمال ثم يمسك الشوكه؟ بالضبط يجوز، احيانا الشمال فقط تكون سنده للشيء وسواء زجاجه، ماشي سنده مش مشكله، لكن باليمين هو اللي ياكل ويشرب. تقطيع الاكل، احنا هنعمل، طب نعمل دوره اداب ان شاء الله، نقطع الاكل اولا بالكامل ثم ناكل باليمين. طب دي صور جميله، دي انتوا امهات بقى شغالين بتعرفوا الصور هذه، فجزاكم الله خير. يعني نقطع الاكل كله قطع قطع ثم ناكله، يجوز، ولو قطع شويه وكل ورجع قطع ثاني لا اشكال، كل هذا لا اشكال. طب الكيفيات هذه يعني الباب فيها مفتوح. بوريك خلاص، في أسئلة أخرى؟ وكله طعام النهاردة، شفناش حاجة أصلا. طيب صبح لا وشكرا جزاكم، يعني لازم تحطي الواو، لا وشكرا، دي بس دي نحويا. لا وجزاك الله، لا لا، جزاك جزاك الله احسن الله اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. غدا ان شاء الله دروس الخميس تنشئه طالب العلم.